الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. شطفنا الحديث سمعنا نعم سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه، عن عبد الرحمن أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام السلام تيمية رحمه الله في كتابه المنتقى من كتاب الصيام: وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهذا صحابي صغير قيل له رؤية، قيل إن له رؤية، وعلى هذا يثبت له الشرف الصحبة من جهة الرؤية، وإن كانت روايته في حكم المرسل عند أهل العلم، لأن من له رؤية ولم يميز فإن روايته عند أهل العلم أو عند عامة أهل العلم في حكم مرسل التابعي، في حكم مرسل التابعي. عن عبد الرحمن بن زيد الخطاب، أبوه زيد بن الخطاب استشهد المؤتة رضي الله عنه. وعبد الرحمن هذا قال إنه خطب في اليوم الذي شك فيه، وهذا لما كان واليا على مكة، لأنه كان واليا ليزيد ابن معاوية على مكة، فخطب الناس فبين لهم الحكم، وفي هذا دلالة على أنه يشرع لولاة الأمر وأهل العلم بيان هذه الأحكام التي تعرض في عبادات المسلمين، الصيام والحج، وكذلك أيضا ما يعرض من أحكام ونوازل تبين من طريق الوسائل التي يحصل بها الانتشار، وكذلك عن طريق المساجد والجوامع وغيرها، لأن المقصود هو انتشار العلم وظهور السنة، هذا لا يكون إلا بإشاعتها، وإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، كما يقول عمر كما ذكره البخاري عنه تعليقا: فالعلم يشرع إشاعته وإظهاره ولا يكون سرا، لأنه من كتمان العلم، ومن كتم علما كما في الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار، كما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة، ورواه ابن حبان من حديث عبد الله بن عامر بن العاص، وهو حديث صحيح. فيشرع إشاعة العلم ابتداء، ثم إذا سئل الإنسان وجب عليه أن يجيب إذا تعين عليه ذلك، مثل النصيحة، لأنه من النصيحة والدين النصيحة، فالنصيحة يشرع إشاعتها، الدين النصيحة. وعند أبي داود: إنما الدين النصيحة، وكررها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وإذا سئل الإنسان فإنه أو سألك أخوك أن تنصحه أو أن ترشده أو أن تدله، فيجب عليك ذلك ما دمت عالما، بقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: وإذا استنصحك أخوك فانصح له. قال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين أنه لم يدرك النبي عليه يعني سماعا من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما علمه رحمه الله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسألتهم. والمساءلة هنا بصيغة المفاعلة يقتضي البحث والمدارسة، يعني أسألهم وأبحث معهم، وهذا هو المشروع لطالب العلم، المساءلة في العلم والمباحثة فيه والمدارسة فيه، فإنها تذكر بمسائل العلم التي تكون خافية عليه أو نسيها، لأن المدارسة فيها فوائد كثيرة، منها أولاً استحضار المسائل التي كنت تحفظها وتفهمها فتستحضرها مع المدارسة. والمدارسة أيضاً فيها فائدة من جهة أن تفهم وأن تدرك من غيرك شيئاً من العلم. كذلك يحصل بالمدارسة التأمل والنظر، وهي دليل على طلب الحق، وأن الإنسان لا يقلد دينه الرجال، بل يعرف الرجال بالحق لا يعرف الحق بالرجال، وأن هذا هو الواجب. ولذا قال بعض العلماء مدارسة ساعة خير من قيام ليلة، وقال بعضهم إني أذاكر يعني يقول أذاكر بمئة ألف حديث وأحفظ 10,000 حديث، أو بهذا المعنى. المعنى ليس ربما يذاكر بشيء من العلم كثير وإن كان لا يحفظه، وحفظه ربما يكون قليل، لكن عند المدارسة وعند البحث فإنه يستثير، والاستثارة تخرج الكنوز، مثل الإنسان الذي يثير الكنوز في البحث الحسي، كذلك في البحث المعنوي فإنه يثير مسائل العلم وينبه إلى العلل، فهو ينبه إلى معنيين، إلى العلل والمآخر والقواعد التي دلت عليها الأدلة، وكذلك أيضا يذكر ببعض المسائل المحفوظة. ولذا كان كثير من السلف يتذاكرون العلم، كانوا يتذاكرون العلم مع بعضهم، وربما قاموا ليلة كاملة يتذاكرون العلم حتى يطلع الفجر. وأثر هذا عن كثير من السلف، كما نقل عن أحمد رحمه الله وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم من العلم، أنه ربما تذاكروا بعد صلاة العشاء قياما إلى أن يطلع الفجر، يعني يؤذن الفجر وهم قائمون لم يشعروا بطول الليل مما هم فيه من مدارسة وأنس وطيب حديث في تذاكرهم للعلم. قال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وفي دلالة على فضل مجالسة أهل العلم، وأن هذه المجالسة المشروعة والمجالسة النافعة، ومنه أيضا مجالسة الكتب. أنت حينما تجالس الكتب فإنك تجالس أهل العلم، فتجالس مجالسة حسية بالمدارسة مع إخوانك، وتجالس أيضا بمعنى تبحث في الكتب وتنظر، فأنت تجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا، ما دامت معك كتب أهل العلم وتبحث فأنت تجالسهم وتدارس العلم حينما تقرأ الأحاديث وتقرأ السنة وتقرأ الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، هذه مجالسة. ولذا ذكر عن البخاري رحمه الله أنه صعد إلى علية وهي غرفة، وكان فيها أحد طلابه الذين يبحثون ويكتبون العلم، فقال له أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: ما معناه إنك مغبوط؟ أهل اللهو في لهوهم وأهل الزمر في زمرهم، وذكر أصنافا من هذا الجنس، وأنت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين تذاكر في العلم. المعنى أن هذه نعمة عظيمة في دراسة العلم والبحث في العلم في الكتب، وكذلك أعلى من ذلك حينما يدارس الكتب مع أهل العلم. وسألتم وإنهم حدثوا لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فيه أيضا أخذ العلم سماعا مباشرة من أهل العلم، قال: صوموا لرؤيته، هذا أمر، والأمر للوجوب لرؤيته، والواجب أن يكون الصوم لرؤيته كما سيأتي في الأخبار، وأفطروا لرؤيته، يعني إذا رأيناه ليلة 30 من شعبان فإننا نصوم، وإذا رأيناه ليلة الثلاثين من رمضان فإننا نفطر. وانسكوا أي تقربوا، هذه كلمة عامة بالتقرب إليه سبحانه وتعالى بالصوم، والتقرب إليه بالفطر، والتقرب إليه بالأضحى، والتقرب إليه بكل أعمال البر والخير. وانسكوا لها أي للرؤية، وأن الرؤية حد، أن الرؤية حد فاصل بين الشهر الماضي والشهر الحاضر، وأنه إذا رؤي ليلة الثلاثين فإن الشهر ناقص. ولقال وانسكوا لها أي للرؤية، فإن غم عليكم أي حال بينكم وبينه شيء من سحاب أو غبار أو بخار أو نحو ذلك مما يحول بيننا وبين القمر فأتموا ثلاثين، لأن الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعا وعشرين، وهذا سيأتي إن شاء الله. وثبت أيضا هذا المعنى في أحاديث ولم يذكر المصنف رحمه الله من حديث أنس وأم سلمة في الصحيحين لما آل عليه الصلاة والسلام من نسائه فنزل لتسع وعشرين عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة رضي الله، فقالت عائشة له عليه الصلاة والسلام إنك لم تكمل، إن الشهر أو إن اليوم تسع وعشرون، فقال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا، وبين أنه يكون تسع وعشرين ويكون ثلاثين، وأن هذا الشهر تسع وعشرون. وكذلك في حديث أنس رضي الله عنه فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين فإن شهد شهد، وهذا هو الشاهد، لأن أول الحديث سيأتي ذكره في أحاديث أخرى، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، هذا كما تقدم أن الواجب شاهدان لهلال الفطر ولكل الأشهر، وهذا قول عامة أهل العلم في هلال الفطر خلافا لأبي ثور وابن حزم رحمه الله، فإنه ومال إليه الشوكاني أيضا ورشحه بشيء من المعاني وقال ما معناه، إنه لا فرق بين أول الشهر وآخره، وما دام ثبت بواحد في أول الشهر فيثبت في آخره بشاهد. وقوله فإن شهد شاهدان هذا مفهوم أنه لا يجزئ إلا شاهدين، إلا لا يجزئ إلا شاهدان، فلا ولا يلزم عليه أو لا يلزم منه أنه لا يجزئ شاهد واحد، لا يجزئ شاهد واحد، لكن الجمهور أنه لا بد من شاهدين، أنه لا بد من شاهدين، وهذا هو ظاهر حديث عبد الرحمن زيد، وهو قول الجمهور كما تقدم في هلال شوال لا بد من كسائر بقية الشهر. ويقال فإن شهد شاهدان مسلمان، دلالة على أن يكتفى بالعدالة الظاهرة، اجتناب الكبائر وخوارم المروءة، فيكتفى بها في من شهد. وقوله مسلمان مثل ما تقدم في ذلك الرجل الذي قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاكتفى منه بالظاهر عليه الصلاة والسلام فصوموا، وأنه يجب الصوم إذا رؤي ليلة الثلاثين من شعبان، وأفطروا وهو إذا رؤي ليلة الثلاثين من رمضان. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي، وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله من رواية يحيى بن أبي زائدة عن الحجاج بن أرطاط عن حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد، والنسائي رحمه الله رواه من السعيد بن شبيه أبو عثمان البصري عن يحيى بن أبي زائدة عن الحسين عن عبد الرحمن زيد، لم يذكر الحجاج، أسقط الحجاج. ومنهم من قال إن هذه رواية جيدة لأن عثمان بن شبيب أبو عثمان البصري صدوق لا بأس به، ومنهم من ضعف هذه الرواية وقال إن الصواب ذكر الحجاج بن أرطاط، والإمام أحمد رحمه الله هو الذي ذكرها في المسند، ولا وليس سعيد بن شبيب مقاربا للإمام أحمد، ولذا طعن ابن عبد الهادي رحمه التنقيح في هذا السند وقال إنه وهم من سعيد بن شبيب، من سعيد بن شبيب، لكن له شواهد في المعنى تدل عليه، ولهذا هو من باب الحسن لغيره بالحديث، بالحديث الذي بعد كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك للرؤيا، فإن لم نره وشهد شاهدا عقل نسكنا بشهادتهما. رواه أبو داود والدارقطني وقال: هذا إسناد متصل صحيح. نعم. حديث أمير مكة الحارث بن حاطب، وهذا أيضا سبق الإشارة إليه، فيه دليل للجمهور على أنه لا بد من شاهدين وإسناده صحيح، إسناده صحيح. تقدم الإشارة أيضا إلى حديث آخر شاهد برؤية أبي عمين عن عمومة الله، وأنه شهد شاهدان برؤية هلال شوال، ولذا كان الصواب قول الجمهور احتياطا لرمضان دخولا وخروجا، وأنه لا بد من الشاهدين في الخروج ويكفي شاهد واحد في الدخول. قال: عهد إلى الحارث بن حاطب، هو أخو محمد بن حاطب، وهو صحابي صغير ولد في الحبشة، ولد في الحبشة، هو أكبر من أخي محمد بن حاطب، وهما جمحيان، وهما جمحيان. ومحمد بن حاطب أيضا له رواية من أشهر رواياته، الحديث الجيد الذي رواه النسائي وغيره: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. هذا رواية محمد ابن حاطب الجمحي: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، أي في النكاح. قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، والعهد يجب إنفاذه من النبي عليه الصلاة والسلام. أن ننسك يعني أن نتعبد لله وأن نتقرب لله بالرؤية أو للرؤية. قول للرؤية اللام هنا للتوقيت ليس للتعليل، يعني لوقت الرؤية، مثل قول الصوم لرؤيته، أي لوقت رؤيته. وهذا يبين كما سيأتي أن الصوم معلق برؤيته. أن ننسك للرؤية، فإن لم نره يعني ليلة الثلاثين، وشهد ونعم فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. المعنى أنه إذا جاء شاهدان على شهر شوال فإنه ينسك بشهادتهما. وهذا الحديث وإن كان عاما لدخول رمضان وخروج قوله فإن لم نره وشهد شاهد عدل، مثل قوله فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين فإن شهد شاهدان مسلمان. هذا الحديث عمومه يدل على أن الرؤية على أنه أن الشاهدين يكونان للدخول والخروج، قوله فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادته. مفهومه أنه عند الدخول إذا لم يشهد شاهدان فإننا لا نصوم، هذا مفهومه. لكن جمهور العلماء قالوا هذا المفهوم غايته العموم، غايته أن يكون عاما، وعموم المفهوم ضعيف، وهو مخصوص بما تقدم من حديث ابن عمر وهو صحيح، حديث ابن عباس وهو شاهد في الباب، شاهد في الباب، وفيه دليل صريح على الاكتفاء بشهادة واحد، وتقدم تقرير ذلك، وأن ابن عمر عمل بذلك رضي الله عنه وأمر بالاكتفاء وأفتى بالاكتفاء بشهادة واحد للدخول. فهذا دليل ظاهر بين أنه يكتفى بالدخول بشهادة واحد، وهذا مفهوم، ولا يعارض المنطوق بالمفهوم، لا يعارض المنطوق بالمفهوم. هذا من جهة. الأمر الثاني أنه لا تعارض، أنه لا تعارض، يخص عمومه بهذا النص ويقال إن هذا خاص بخروج شهر رمضان لا بدخوله. ولا شك أنه إذا وجد شاهدان كان هو الأكمل والأتم في دخول رمضان، لكن يكفي شاهد واحد كما تقدم، وأن هذا من باب الاحتياط له دخولا وخروجا. وهذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني، وقال هذا إسناد متصل صحيح، هو من باب البيان في الحق. وإلا إذا قيل هذا إسناد صحيح فهو متصل، لأن من شروط الحديث الصحيح الاتصال، نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فقوله متصل من باب البيان، يعني ليست صفة احتراجية لكنها كاشفة لوضع للصحيح وأنه متصل. ويمكن أن يكون احتراز من قول بعض أهل العلم الذين يرون أن التدليس لا يؤثر لأنه في الظاهر متصل، في الظاهر متصل لكنه محتمل للانقطاع، ولذا ترد رواية المدلس، ترد رواية المدلس إلى عنعن. وبالجملة الحديث كما لكم صنف رحمه الله إسناده صحيح، والذي رواه عن أمير مكة هو الحسين بن الجدلي، والحسين بن الجدلي لا بأس به، وقد روى حديث عبد الرحمن بن زيد بن خطاب المتقدم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في يوم الغيب والشك. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا رايتموه فصوموا، واذا رايتموه فافطروا، فان ما عليكم فافطروا له. فاخرجاهما النسائي وهما وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن هم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. رواه البخاري. وفي لفظ أنه ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إتهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فأفطروا ثلاثين. رواه مسلم. وفي رواية أنه قال: إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فإن هم عليكم فاقدروا له. رواه مسلم وأحمد. وزاد. قال نافع: وكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى لم يحلو، وإن لم يرى ولم يحل دون مضيه سحاب أو قدر أصبح مفطرا، وإن حال دون مضيه سحاب أو قدر أصبح صائما. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في يوم الغيم والشك. ولهذا أورده مورد التساؤل، لم يجزم للخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، يعني في يوم الغيم في ليلة 30 من شعبان. قوله والشك، المعنى أنه حينما يكون الجو مغيما فإنه يحصل الشك، يعني وما جاء أيضا في الشك، وهو الحقيقة كالتفسير والبيان لقوله في يوم الغيم، وأنه يحصل الشك في تلك الليلة، ثم بعد ذلك صوم ذلك اليوم أو فطر ذلك اليوم للشك في تلك الليلة، هل هي من رمضان فنصوم بمعنى أن الشهر ناقص، أو من شوال أو من شعبان فلا نصوم، وما المعنى أن الشهر تام. لكن ولله الحمد الروايات واضحة وبينة، وقد ساقها المصنف رحمه الله سياقا حسنا. فساق الرواية الأولى المشهورة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه صوموا، هذه الجملة الشرطية، ثم جاء بالفاء إشارة إلى أنه لا يكون الصوم إلا بالرؤية. إذا رأيتموه، المفهوم لهذه الجملة الشرطية أنه إذا لم يرى لا يصام، ومفهوم الشرط من أقوى المفاهيم عند علماء الأصول. وإذا رأيت إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأيتم هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فصوموا ذلك اليوم فإنه أول رمضان. وإذا رأيتموه يعني إذا صمتم رمضان ثم في ليلة الثلاثين من رمضان غم علي وإذا ورأيتموه فأفطروا، رأيتموه فأفطروا ليلة الثلاثين، فإن غم عليكم أي في الليلتين في ليلة الثلاثين من شعبان وليلة الثلاثين من رمضان فاقدروا له، فاقدروا له. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر، وهذه الرواية من رواية ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر، وفي الصحيحين أيضا من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. رواية بمعنى هذه الرواية واضحة بينة، إذ جاء بالنهي عن صوم حتى يرى، لا تصوموا حتى ترى، والنهي عن الفطر حتى يرى، وجاءت بالجملة الشرطية في قوله إذا رأيتموه. ولا شك أنه إذا وجد واحد من هذه الصيغ كان كافيا في وجوب الامتثال، فكيف إذا اجتمعت هذه الصيغ الدالة بقوتها من جهة النهي وكذلك المفهوم من جهة الشر باجتماعها يقوى الحكم وأنه لا يصام حتى يرى. قال إذا رأيتموه أي الهلال، قول رأيتموه أي ولو واحد، لدلالة حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا، وكذلك في آخر الشهر إذا رآه اثنان كما في حديث عبد الرحمن بن زيد وحديث الحارث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الحارث بن حاطب وحديث أخرى جاءت في بعض هالين، فلا حديث دال له غسر. والقاعدة عند العلم أن الأحاديث فسروا بعضها بعضا، فسروا بعضها بعضا، ومعلوم أن هذا الخطاب لعموم المسلمين، فمن رآه منهم فإنه يصام برؤيته إذا كان عدلا. إذا رأيتم، وهذا فيه أيضا تنبيه على الاجتماع والجماعة، وأن الواحد من المسلمين إذا رأى الهلال هلال رمضان فإنه يصام برؤيته، لأنه خبر ديني في الاجتماع والتوافق، وأن لا ننازعه ولا نخالفه ولا نشكك في رؤيته ما دام الظاهر أنه راه، إلا إن تبين أنه أخطأ أو لم يتثبت أو أخبر بخبر يكون مخالفا تمام المخالفة للواقع، بمعنى أنه أخبر خبرا لا يمكن أن يقع. أما من حيث الأصل والجملة فإنه إذا أخبر برؤيته فتثبت شهادته ويصوم المسلمون. إذا رأيتموه فصوموا، وسيأتي مسألة اختلاف المطالع في الباب الذي بعده إن شاء الله، وأن كل من رآه فإنه يصوم، بل إن هذا اللفظ الحقيقة يدل على اختلاف المطالع، لأن قال إذا رأيتموه فصوم، فإذا قلنا إنه خطاب لكل من رآه فكل من رآه في أي بلد فإنه يصوم، فإذا رآه هو ولم يره غيره فإنهم لا يصومون، لا يصومون. إنما إذا كان المسلمون الذين رأوه في مكان مطلعه واحد، أو مثلا كما يعبر عنه إذا كان مثلا جماعة واحدة أو دولة واحدة، وهذا مع اختلاف المطالع أيضا لا تعتبر على الصحيح كما سيأتي إشارة إليه إن شاء الله، لكن في قوله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، هذه حالة أخرى، وهي ما إذا غم الهلال، وهو الشاهد لقول المصنف يوم في يوم الغيب إذا غم ولم نره، ما رأينا لوجود سحاب أو غبار أو قطر، ماذا نصنع؟ قال عليه السلام فاقدروا له. إيش معنى فاقدروا له؟ المعنى فاقدروا له الروايات الأخرى الآتية تفسره وأننا نجعله 30، نجعله 30 يوما، فنضبط أوله فنكمل 30. وقد صرح بال30 كما في الروايات الأخرى، وقيل فاقدروا له أي ضيقوا هذا الشهر لقوله تعالى ومن قدر عليه رزق، أي ضيق. وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله في المشهور عند المتأخرين، أن قوله فاقدروا له أي ضيقوا هذا الشهر واجعلوه 29 ولا تجعلوه 30. وقيل اقدروا له أي تقديره بالحساب، وهذا يروى عن مطر عند الشخير، وقال به أبو العباس بن سريج وابن قتيبة. أما مطر عند الشخير فلا يصح عنه كما قال ابن عبد البر، وهو أرفع أيضا فيما يظهر، خاصة أنه في القرن الثاني أنه لا يصح عنه، وقد جزم بهذا اليوم من هذا العلم ويبعد صحته عنه. وقال به العباس بن سريج، أبو العباس سريج من الشافعية، وابن قتيبة، وكذلك بعض المتأخرين كالشبكي. فالمعنى اقدروا له أي بالحساب، وهذا لا شك قول ضعيف، ومنهم من جزم بأنه باطل أن يقال فاقدروا له أي بالحساب. وسيأتي الإشارة إلى هذه المسألة إن شاء الله. والصحيح فيها أن فاقدروا له أي اقدروا الشهر من أوله ثم أتموا عدته 30. اعرفوا قدر الشهر، لأننا إذا عرفنا قدر الشهر بربطه بأوله فإننا نعرف آخره، وآخره يكون بتمام 30، بتمام 30. قال بعض أهل العلم قولا رابعا قاله أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم كما نقله عنه ابن الملقب رحمه الله، أن معنى اقدروا له أي اقصدوا مكانا عاليا تقدرون على رؤيته فيه. وهذا في الحقيقة تفسير غريب، والصواب كما تقدم أنه يقدر بتمامه بأن يعرف أول الشهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أحصوا هلال شعبان لرمضان، كما رواه الترمذي من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بإسناد، وهذا إسناد حسن وهذه نسخة حسنة، أحصوا هلال شعبان لرمضان. سيأتينا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث جيد أنه بل إسناده صحيح، أنه كان يتحفظ لهلال شعبان عليه الصلاة والسلام ما لا يتحفظ من غيره. والمعنى أنه يشرع أن يعرف ويضبط هلال شعبان، وذلك أنه إذا ضبط هلال شعبان في أوله ضبط في آخره، فإما أن يرى فإن لم يرى فإننا نكمل 30، ونكمله يقينا أنه 30 يوما ثم نصوم. قال فاقدروا له، قال أخرجاه هما والنسائي وابن ماجه، وفي لفظ الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، رواه البخاري. المصنف رحمه الله من حسن صنيعه ذكر هذه الرواية ليفسر قوله فاقدروا له، وهذه الطريقة المتبعة عند العلم في كتب الأحكام، أنهم يذكرون الأخبار مرتبة فيذكرون المفسر ليبين ما قبله، وكذلك المبين ليظهر إجمال ما قبله، ويذكرون الخاص بعد العام، والناسخ بعد المنسوخ، والمقيد بعد المطلق، وهكذا. يعني هذه طريقة تتبع أحيانا في كتب الأحكام وغيرها، وأبو داود رحمه يسلكها في كتابه السنن رحمه الله عليه، وممن يسلك هذه الطريقة ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، وهي طريقة النحو. وكذلك البخاري رحمه الله لمن تأمل هذا الكتاب فإنه يرى العجب في ترتيبه للروايات وكيف يبين بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، وربما أنه رحمه الله يذكر خبرا ثم يذكر بعده خبرا آخر فيه بيان وإن لم يكن ظاهر، ثم يذكر بعده ما هو أظهر من باب التدرج والترقي في الاستدلال. وهذه طريقة جدلية مع الخصم، فإنك بذلك تكسر حجته حينما تورد له الأدلة شيئا فشيئا، فيستسلم للأدلة التي تسوقها لأنها بينة واضحة. قال: الشهر 29. كما تقدم أيضا في حديث أنس وحديث أم سلمة وحديث أخرى، الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروا، لأنه يمكن أن يكون 30، فننتظر فنترى الهلال، فإن لم نرى الهلال نكمل، فإن غم عليكم مثل ما ترى فأكملوا العدة 30. هذا واضح أن قوله فاقدروا له أي أكملوا العدة 30 يوما، رواه البخاري. والعدة هذه تشمل العدتين، عدة شعبان وعدة رمضان، ولهذا قال العدة 30، لم ينص على شعبان ولا على رمضان، بل 30 لكل شهر. جميع الشهور إذا حصل إغماء فإننا نكمل العدة 30، وأولى الشهور بذلك هي الشهور التي يكون فيها نسك وعبادة، ولهذا يشرع تحري الهلال ورؤية الهلال. وفي لفظ، هذا أيضا لفظ آخر يبين ما تقدم، أنه ذكر رمضان عليه الصلاة والسلام فضرب بيديه، يعني بعضهم، وهذا من باب التنبيه لما يصنعه ويفعل عليه الصلاة والسلام، فقال الشهر هكذا وهكذا، يعني نشر أصابعه العشر عليه الصلاة والسلام مرتين هكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة، يعني أنه يكون 29 هكذا وهكذا، هذه 20 وهكذا، هذه 29، صوموا لرؤيته. وفي الصحيحين أيضا نقول هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال هكذا وهكذا وهكذا، أي أنه تارة يكون 30 وتارة يكون 29، وكثيرا ما يكون 29، بل كونه 29 أكثر من كونه 30. وثبت عند أبي داود بإسناد جيد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30. قال: صوموا لرؤيته، هذا أمر، والأمر للوجوب، يعني لوقت رؤيته، لأن تلك الليلة ليلة 30 من رمضان فهي تابعة لرمضان. وأفطروا لرؤيته، وهو ليلة 30 من رمضان، والمعنى أنه 1 من شوال وهو يوم عيد، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. وهذه رواية قدم رواية البخاري رحمه الله، لأن رواية البخاري أثبت وأصح، ولأن فيها العدة، لأنها أوضح، أكملوا العدة أكملوا العدة، وهنا قال فاقدروا 30، وهذه وإن كانت الرواية التي قبلها أوضح، لكن هذه أوضح في تفسير قوله فاقدروا، وأن معنى فاقدروا أي فاقدروا 30 أو فاقدروا له، وهذا واضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يظهر والله أعلم أنه نوع في بيان الحكم عليه الصلاة والسلام، فتارة قال اقدروا له، ومعلوم من أن التقدير له معرفة قدر الشهر، ومعرفة قدر الشهر فيها إيذان وإعلام بضبط الشهر من أوله، أنه لا بد أن يضبط حتى يعلم مقداره، ثم صر عليه الصلاة والسلام بهذا القدر فقال فاقدروا 30. هذه رواية مسلم. وفي رواية أنه قال، وهذه أيضا رواية عند مسلم، إنما الشهر 29، هذا حصر، إن إثبات، وما نافية، ولهذا كانت إنما للنفي لإثبات الحكم ونفي غيره ونفي غيره، ولهذا كانت أبلغ صيغ من أبلغ صيغ الحصر، لأن اجتمع فيها إن أداة وهي حرف توكيد وما النافية، فإثبات الحكم للشيء ونفيه عن غيره. قال إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا، يعني أنه يقي أنه يكون 29 فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا، المعنى لا تظنوا أن الشهر لا يكون إلا 30 لا يكون إلا 30 فإنه يكون 29 فإذا انضم إلى ذلك رؤية الهلال فإنه 29 جزما ولا يكون 30 29 جزما هذا الإثبات ولا يكون 30 هذا النفي، لأنه ثبت أنه 29 فلا تصوموا حتى تروا، هذا يبين أنه إذا روي فهو 29 ولا يجوز أن نقول ولا يجوز أن نكمله بعد رؤية. ولا تفطروا يعني إذا رأيتم الهلال فصوموا إذا تفطروا ولا تفطروا حتى تروا مثل ما تقدم، فليلة 30 من رمضان لا نفطر حتى نراه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي عند مسلم قال الشهر 29 هذا أيضا لفظة موضحة لقوله إنما، يعني الشهر 29 ثم قال فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، إذا اجتمعت الروايات وتآلفت على أنه يقدر الشهر إذا لم يرى ليلة 30 وأنه يقدر 30 يوما. قال رواه مسلم وأحمد، ذكر أحمد رحمه الله لأن عنده زيادة، وليه قال وزاد، والزيادات من أهم علوم الحديث في باب الرواية وفي باب الدراية. في باب الرواية تبين طالب العلم الذي يحفظ الزيادات ويعرف الزيادات، لأن الذي لا يعرف الزيادات يخلط بين الروايات، بين رواية الصحيحين وروايات السنن، زيادات السنن، زيادات مسلم، زيادات البخاري، وخاصة الزيادات عند أهل السنن، والزيادات فوائدها عظيمة لأنها تفسر وتبين كثيرا الأخبار، وأيضا فيها تبيين للراجح من الأقوال، فكم من قول تبين رجحانه برواية فيها زيادة عند بعض أهل العلم وقع فيها خلاف، لكن هل يجب أو لا يجب هذا الفعل، تأتي الزيادة وتبين الحكم، تبين الحكم، مثل مثلا حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال يغسل ذكره ويتوضا، هل يجب غسل الأنثيين مع الذكر إذا أمدى؟ فيه خلاف، لكن جاءت زيادة عند أبي داود بسند فيه انقطاع، وعند أبي عوانة بسند على بسند صحيح من حمد سنين عن عبيده عمرو السلماني عن علي يغسل ذكره وأنثيه، رواية صحيح نصت على الأنثيين فكانت فاصلة بوجوب غسل الأنثيين أي الخصيتين، فالزيادات مهمة. وكان أبو بكر بن زياد النيسابوري الإمام الحافظ رحمه الله من أعلم الناس بالزيادات رحمه الله، وكان له عناية بها رحمه، وكذلك الأئمة لهم عناية بالزيادات، ولهذا نص المصنف رحمه الله على زيادة أحمد في هذا الباب، قال وزاد أي أحمد قال نافع، وهو مولى عبد الله بن عمر رحمه الله، إمام فقيه حافظ محدث رحمه الله، واختلف فيه وفي سالم في تقديم أحدهما على الآخر في الروايات، لأن نافع وسالم روي الكثير وهم من أخص أصحاب ابن عمر رضي الله عنه، ولهذا روايتهما مقدمة على رواية غيرهما. وكان عبد الله أي ابن عمر إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، يعني ليلة الثلاثين. فإن رأى فذاك يضع الهلال ثبت دخول رمضان وصام، وإن لم يرى الهلال ولم يحل دون منظره سحاب وقتر، المعنى أن الجو صحو وليس فيه السحاب والسماء صافية ليس فيها سحاب، أصبح مفطرا. إذن له أحوال: الحال الأولى إذا رؤي فذاك هذا واضح دلت عليه السنة. الحال الثاني لم يرى لكن لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر، السماء صحو صافية، هذا أصبح مفطرا، هذا واضح لأن الحديث جاء فإن غم عليكم، وهذا لم يغم، لم يغم، ليس هنالك إغمام لا سحاب ولا قتر. في هذه الحالة لا بد من رؤيته، فإن لم يرى وجب الإتمام. وإن حال دون منظره سحاب، هذه الحالة الثالثة، أو قتر أصبح صائما، وهذا هو موضع النزاع والخلاف. وهذه الزيادة أيضا رواها أبو داود كما روى أحمد بإسناد صحيح، والمصنف رحمه الله ذكرها ليرجح بها قول من قال إنه إذا حال دون منظره سحاب أو قتر فإنه يصام، فإنه يصام. وهذا سيأتينا إن شاء الله إشارة إليه في آخر الحديث، في آخر الباب، حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه أو يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ف يعني يرجى الكلام على هذا إلى هذا الحديث. لكن يشار هنا إلى أن المصنف رحمه الله ذكره لأن ابن عمر روى الحديث وعمل فيه في حال الغيم بالصوم إذا لم يرى، حال وجود الغيم أنه يصام، هذا هو رأي ابن عمر وفعل ابن عمر. ومن القواعد المعروفة عند علماء الأصول أن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره، وهذا لا شك فيه تفصيل لا يقدم مطلقا، إن كان وخاصة إذا كان الصحابي روى الحديث، إذا كان روى الحديث فقالوا إن تفسيره مقدم على تفسير غيره لأمرين: الأول أنه شهد التنزيل والتأويل، صحابي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الوحي ينزل وقد شهد الوحي وحضر الوحي، فمثله أعلم وفهمه أقرب، وعدم اللمس الذي يقع عند غيره لا يقع له مثله. الأمر الثاني أنه راوي الحديث وهو أعلم بما روى، وهذا أباه جمهور العلماء وقالوا العبرة بما روى لا بما رأى، إلا إذا كان تفسيره موافقا للظاهر فإنه يقبل ومقول له، مثل أن يكون الحديث له احتمالان، واحتمال ظاهر واحتمال مرجوح، فالاحتمال الظاهر هو الذي يؤخذ به، فإذا جاء تفسير الصحابي على الاحتمال الظاهر يكون الحديث كالنص على الاحتمال الظاهر دون الاحتمال المرجوح. أما إذا كان الاحتمال مستوي أو كان الاحتمال الظاهر خلاف ما فسر الصحابي فإنه يؤخذ بروايته ولا يؤخذ برأيه، لأننا متعبدون بما روى لا بما رأى. لماذا؟ لأن تفسيره رأي، والرأي من الصحابي كغيره من أهل العلم، إذا رأى رأيا كغيره ينظر هل هو موافق للدليل أو ليس موافق. ولهذا أجمع العلماء على أن الصحابي ليس حجة على صحابي آخر إذا اختلفوا ولم يكن هناك نص، فكيف إذا كان هناك أدلة أخرى صريحة رواها صحابة آخرون تدل على الظاهر الذي رواه هذا الصحابي، فلا شك أنه لا يؤخذ بتفسيره بل يؤخذ بما رواه، لأنه هو الظاهر الموافق للأخبار الأخرى كما تقدم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن خفي عليكم فأكملوا حتى شعبان 30. رواه البخاري ومسلم. قال: فإن خفي عليكم فعدتم 30. وفي لفظ: صوموا لرؤيته فإن خفي عليكم فعدتم 30. رواه أحمد. وفي لفظ: إذا رأيتم قال رحمه الله. نعم رواه. نعم رواه أحمد. نعم رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي على المشهور، وقيل عبد الله بن عمرو، اختاره الترمذي وجماعة في 57 رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. وهذا مثل ما تقدم في حديث ابن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني لرؤية هلال رمضان، وأفطر رؤيته أي لهلال شوال. فإن غبي، ومثل معنى قول فإن غم معنى خفي عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري، وهذا لفظ البخاري، وقال ومسلم، وقال المعنى أن هذا اللفظ للبخاري، وقال فإن غمي عليكم فعدوا 30. فالبخاري لم يقل عدة شعبان بل قال فعدوا 30. شو الفرق بين الروايتين، رواية البخاري ورواية مسلم؟ قال البخاري: فأكملوا عدة شعبان 30، ومسلم قال فعدوا 30. شو الفرق بين الروايتين؟ شو يظهر لكم؟ نعم، رواية البخاري خاصة بشعبان، رواية نص على عدة شعبان، ومسلم فعدوا 30. أحسن، صحيح، فعدوا 30. ولهذا المصنف رحمه الله ساق الروايات الأخرى، قال: وفي لفظ صوموا لرؤيته فإن غمي عليكم فعدوا 30. رواه أحمد. صوموا لرؤيته فإن غم عليه. ظهر لفظ المصنف رحمه الله أن أحمد لم يذكر وأفطروا، وعلى هذا قول فإن غم عليكم فعدوا 30 كأن المصنف رحمه الله أراد أن يستشهد بها لرواية البخاري لقول فعدوا 30. وإن كانت مطلقة تشمل 30 لشهر شعبان و30 لشهر رمضان، لكن لأنها مختصرة صوموا لرؤيته فإن غمي. والرؤية هنا في هذه الحالة رؤية ماذا؟ هلال ماذا؟ هلال رمضان في آخر شعبان. فعلى هذا يكون قول فإن غمي عليك وعدوا 30 شهر ماذا؟ شعبان، شهر شعبان، فيكون موافقا لرواية البخاري عدة شعبان، عدة شعبان. ولهذا يعني قد يقول شخص: لماذا نص على أحمد؟ الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر أنها أراد بيان أنها كانت تشهد رواية البخاري، وأن المراد بالثلاثين، أن المراد قول 30 أي شعبان، لأنه عقبه بالفاء لقوله صوم ونطف فإن غمي. هذا ظاهر من هذه الرواية، لكن من جهة المعنى يشمل 30 شعبان و30 رمضان. ثم قال: وفي له إذا رأيتم الهلال فصوموا. هذا واضح، هذا لهلال رمضان. وإذا رأيتموه فأفطروا، هذا هلال ماذا؟ شوال. فإن غم عليكم حال بين وبينك شيء فعدوا 30 يوما. هذا رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. أنا راجعت هذه الرواية في الحقيقة في مسلم، والذي رأيته في مسلم فصوموا 30 ليس فعدوا 30، من رواية سعيد مسيب عن ابن هريرة. تنظر هذه الرواية هل يعني مسلم الذي، أنا لم أرها في مسلم، راجعته ولم أرها في مسلم، لكن لا يمنع من التأكد، قد يخطئ البصر. ويقال فإن غم عن فعدوا 30، والذي في مسلم رواية سعيد عن ابن هريرة ف فصوموا 30 يوما فصوموا 30. وعلى هذا فقوله هل هناك فرق بين الروايتين؟ وهناك فرق، فعدوا 30 يوما وصوموا 30، في فرق ولا ما في فرق؟ فعدوا 30 يوما ايش يشمل؟ يشمل نعم يشمل الشهور كلها، وأولى الشهور بذلك 30 شعبان و30 رمضان، قال فعدوا 30. لكن رواية مسلم فصوموا 30، إذا رأيتم صوموا وإذا رأيتم تطروا فإن غم عليكم فصوموا 30، فكأنه أعاد العدة على هلال ماذا؟ شوال، على الأخير، على الأخير. وهذا مناسب لرجوعه على الأخير، قال وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30، أي صوموا 30 من رمضان ولا تفطروا، ولا تفطروا. وهو في الحقيقة وإن نص على صيام 30 فهو في المعنى مثل قوله فعدوا 30، فلا فرق بين شهر وشهر. قال وفي لفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، مثل ما تقرأ هذا في الصحيحين ما في إشكال اللفظ هذا، لكن الزيادة فإن غم عليكم فعدوا 30، هذا أيضا تقدم أيضا أنه في رواية مسلم، وكذلك فعدوا 30 فصوموا 30، هنا قال فعدوا 30، قال ثم أفطروا، ثم أفطروا، فعدوا ثم. المصنف ساق هذه الرواية لزيادة قوله ثم أفطروا، رواه أحمد والترمذي وصححه، نص على رواية أحمد والترمذي لقوله ثم أفطروا، وهذا هو المقصود من ذكر هذه الرواية. وهذه الرواية إسنادها حسن من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، مثل الرواية المتقدمة في قول يحصو هلال شعبان لرمضان من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فكلا الإسنادين حسن. وهذه نسخة كما تقدم إسنادها حسن، ما لم يخالف محمد بن عمرو بن علقمة وقاسم الليثي هو لا بأس به، وله رواية في مسلم، لكن إذا خالف خالفه من أوثق منه فإن يتوقف في رواية رحمه الله. قال رواه أحمد والترمذي وصححه لقوله ثم أفطروا، قوله ثم أفطروا هذا واضح أنه يعد 30، وكأن المراد 30 يوما من رمضان، ويحتمل أن يقال فعدوا 30 لشعبان وعدوا 30 أيضا لرمضان، لأن قال ثم وثم للتراخي، وثم للترتيب مع التراخي، الفاء للترتيب اتصالي وثم للترتيب انفصالي، فالفاء يحتمل والله أعلم أن قول ثم إشارة إلى هذا المعنى، وأنه تعد 30 من شعبان ويعد 30 من رمضان عند الإغمام ثم نفطر، لأن قال ثم أفطر نص عليه، لأن المقصود من الترائي هنا هو صيام رمضان، ولهذا نص على الفطر، والمقصود من إحصاء هلال شعبان هو ضبط هلال رمضان، فيضبط الفطر ويضبط الصوم. هذه الروايات الأولى التي تقدمت فأكمل عدة شعبان 30، المصنف ذكرها ونص عليها في أول الروايات، ثم ذكر روايات تعضد وتبين، لكن قول عدة شعبان تكلم فيها بعض العلماء وقالوا إنها وهم، وأن الروايات يعني قصد أن ذكر روايات تشهد يعني بعض الروايات، ولا أكثر الروايات جاءت بالثلاثين، عدوا 30 صوموا 30 عدوا 30 فاقدروا له 30 فاقدروا له، رواية الصحيحين أكملوا العدة 30 فاقدروا 30، الروايات المعروفة هذه عدوا 30 حديث مسلم فأكملوا العدة 30 رواية البخاري، وكذلك أيضا فاقدروا له هذه رواية الصحيحين، وجاءت فصوموا 30 عند مسلم، وجاءت رواية عدة شعبان، عدة شعبان هذه الرواية عدة شعبان تكلم فيها بعض العلماء ومنهم الحافظ الإسماعيلي رحمه الله، ورجحه الحافظ بن حجر رجح كلامه وما لا إليه، وقال إنها إدراج في رواية البخاري، وأن آدم بن أبي إياس انفرد بها عن شعبة، وأيد ذلك الحافظ رحمه الله بأنها في البخاري وبأنها في عند البيهقي جاءت مفسر، قال يعني عدة شعبان، يعني هذا يشير إلى أنها مفسرة وليست من الحديث مدرجة، وأن أكثر الرواة عن شعبة لم يذكروا عدة شعبان، وأنه قال فعدوا 30 أو أكملوا العدة 30 دون عدة شعبان، وما بعض العلم إلى ثبوت الرواية، وقال هذا من باب أفراد العام، لأن قوله فعدوا 30 أكملوا العدة 30 هذا عام وله أفراد، وهو 30 من شعبان، 30 شعبان، 30 تمام شعبان، و30 تمام رمضان، ونص على بعض أفراده في قوله عدة شعبان، وذكر بعض أفراد العام في حكم العام لا يقيده كما يقول علماء الأصول، من باب ذكر بعض أفراد العام، بعض أفراد العام، فلهذا يعني لو قلت أكرم العلماء وأكرم فلانا نصص على محمد هذا لا، وكلهم علماء ونصصت على واحد لا يخالفه، لا يخالف، إنما نصصت على بعض أفراده، والذي تقتضيه الرواية، تقتضيه الرواية والنظر في الطرق أنها وهم، من جهة أن أكثر الرواة لم يذكروها عن شعبة، ومن جهة أن الروايات الأخرى من غير هذا الطريق ومن طريق آدم وكذلك من حديث ابن عمر ليس فيها عدة شعبان، ليس فيها عدة شعبان، أيضا كذلك من جهة أن رواية البيهقي جاءت مبينة ومفسرة، مبينة أن هذه الرواية تفسير من بعض الرواة ووقعت مدرجة في البخاري، وهذا لا يضر، الإدراج قد يقع في بعض الروايات لكن بالتتبع يتبين. هذا الحديث، حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر الذي قبله يدل لما قاله العلماء وأطبق، بل أجمعوا عليه أن العبرة بالرؤية، وأن الرؤية متضافرة على هذا، تقدم أن قوله فاقدروا له المراد به إكمال العدة 30، وهذا محل إجماع. حصل خلاف شاذ بعد الإجماع الأول، لم يعرف إلا في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، أو في أواخر القرن الثالث، ولم يعرف خلاف لا في القرن الأول ولا في القرن الثاني، وما نقل عن مطلع عبد الله بن شخير فهو لا يصح، إنما نقل عن بعض فقهاء الشافعية كأبي العباس بن شريك توفى سنة 600 رحمه الله، وابن قتيبة سنة 76 و200، لكن قتيبة قيل لا يعول عليه في هذا رحمه الله، وأبو العباس بن شريك قال قولا في الحقيقة لا يتابع عليه، وقال إن معنى صوم لرؤيته هذا لعموم الناس، وقول فاقدروا له هذا لخصوص الناس وهم أهل الحساب، وهذا في الحقيقة كما يقول العربي يعني لا يقوله يعني معنى إنسان نبيل، أو وهذا القول لا يقبل ولا يمكن أن يذكر في مثل هذا، لكن لولا أنه موجود لم يذكر، ولهذا الأخبار الصحيحة صريحة وواضحة في أن العمد عن رؤية، ثم الخبر صريح وواضح في أنه لا يجوز اعتماد الحساب لأمور، أولا لقوله صوموا لرؤيته، علقه بالرؤية، ما قال صوموا لولادته، صوموا لوجوده، الأمر الثاني قوله فإن غم عليكم، يعني أنه غم ولم نره ويجوز أن يكون موجودا، إذا غم الهلال إذا صار في السماء إغمام سحاب يجوز أن يكون الهلال موجودا وولد الهلال ووجد، لكن وبان وظهر لكن لم نره للإغمام، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الحالة مع احتمال وجود الهلال، فلو كان الحساب معتبرا لقال فاسألوا أهل الحساب، لأن الذي منع رؤيته إن كان موجود هو السحاب والإغمام، فقال قال فاقدروا له، وتبين أن معناه تمام العدة، وهذا دليل واضح كالمقطوع به أنه لا عبرة بوجوده، لا لا عبرة بوجود الهلال الفلكي، إنما الهلال الشرعي الذي عمدته الرؤية. ثم أيضا هذا الهلال قوله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، علقه بالرؤية العامة، وهذا يجري مع سعة الشريعة ويسرها، وأن المعول عليه في رمضان هو الرؤية لا الحساب، لأنه هو الأيسر والأسهل، ولأنه عند الإغمام يكون الناس مستوين في رؤيته، بخلاف الحساب فإنه لخصوص الناس، لمن عرف الحساب، لمن عرف الحساب. فلما كانت الرؤية لعموم الناس والشريعة عامة في يسرها وسهولتها علقه بالرؤية، قال فإن غم عليكم فاقدروا له فأكملوا عدة، العدة 30. الأمر الآخر في هذا أن الحسابين مختلفون اختلافا كثيرا، وإن ادعى بعضهم أنهم متفقون بل فيه اضطراب كثير وخلاف في مقدار رؤيته والقدر الذي يرى وبعده عن الشمس وقربه منها، لأن عندهم ما يسمى اللحاق وهو الاستشراق، وهو الاستشراق، وأن القمر لا بد أن يستشر، وهذا واضح، وهذا واضح لا بد أن يستشر، لكن الاستشراق الذي ذكروه وفرضوه فرضوه على وجه يخالف الواقع كما نص على ذلك كثير من أهل العلم. والاستشراق بمعنى أنه يدخل تحت أشعة الشمس من جهة المشرق وتحت أشعة الشمس من جهة المغرب في آخر النهار، وهو إذا كان تحت أشعة الشمس لا يمكن رؤيته أبدا حتى لأهل الحساب، وهم يقولون ذلك، ولا يمكن رؤيته إلا إذا انفصل عن أشعة الشمس. وعلى هذا هم يسلمون أنه لا عبرة بولادته، مع أنه مولود وموجود في أشعة الشمس، وهم يقطعون بأنه لا يرى ولا يمكن أن يرى. وإذا كان لا يمكن يرى فعلى هذا لا يمكن أن يصاب، وهم يسلمون بهذا وهو موجود، وهم يقطعون بأن لا يمكن أن يرى إلا إذا انفصل عن أشعة الشمس، لأن أشعة الشمس ترد كل رؤية ولو كانت من أشد التلسكوبات والمرائي القوية، لا يمكن أن ترى لشدة ضوء الشمس وشدة شعاعها، فلا يمكن أن يرى حتى ينفصل. ثم إذا انفصل لا بد أن يبعد، لا يمكن أن يرى إلا أن يبعد عنه بعدة درجات حتى يتميز، واختلفوا في عدد الدرجات التي يرى فيها، والدرجة عندهم تعادل 4 دقائق، 4 دقائق. فقال بعضهم لا يمكن أن يرى إلا إذا كان بين انفصاله و يعني مدة نصف ساعة أو أكثر، ورتبوا على هذا أنه لا يمكن أن يرى في يوم واحد مرتين، وقطعوا بذلك، قالوا لو رؤي بالمشرق من الفجر لا يمكن أن يرى في المغرب من المغرب، لا يمكن أن يرى في آخر النهار من جهة المغرب، وهم يقطعون بذلك. وهذا عند أهل العلم مخالف للواقع والحس، وقد وقع كثيرا أنه يرى من أول النهار في المشرق ويرى من آخر النهار في المغرب أنه يولد. هم ما لا يعلم، يقولون إنه لا بد من الاستشرار، والاستشرار هو أن يكون تحت أشعة الشمس، وقالوا إن بقاؤه تحت أشعة الشمس لا يقل عن 24 ساعة أو أكثر على خلاف بينهم، وقالوا إن المدة بين أول النهار وآخر النهار لا شك أنه أقل من 24 ساعة، 15 ساعة أو يزيد أو يقل، فيقطعون بأنه لا يرى لأنه تحت أشعة الشمس. ف فإذا رؤيا من أول النهار من أول النهار فلا بد أن ينكث مدة حتى يدخل في أشعتها، ثم مدة حتى يخرج من أشعتها، لأنه إذا رؤيا من أول النهار فالمعنى أنه ما دخل تحت أشعة الشمس، هذه مدة يعني ساعات كثيرة. ثم بعد ذلك في المغرب لا بد أن يمكث مدة تحت أشعة الشمس حتى يخرج منه، هذه مدة طويلة، مدة طويلة، فلا يمكن أن يرى في يوم مرتين. والواقع الذي ذكره العلماء والذي تواتر عند كثير من الناس بأنه قد يرى من أول النهار في يوم 29 ويرى من آخر النهار، ويرى من آخر النهار، وإن كان الأكثر أنه يستسر ولا يرى، لكن هذا هو الواقع. ولا شك أن مخالفة الواقع من الأمر المحال، حينما يتتابع على ذلك من يراه ويثبته ويتناقل. ثم أيضا كما يقال أو ما يقوله الحسابون إن الحسابات دقيقة ولا تختلف، هذا قول ليس بصحيح. كثير من الحسابين قالوا إنها مبني على نظريات غربية قلد فيها كثير من الحسابون بعض الحسابين والفلكيين من الغربيين، وسلموا بهذه النظريات تسليما كأنها لا تناقش. ولهذا بعض فضلاء أهل الحساب أبى هذا وقال ليس بصحيح، بعض نظريات التي يقولها الحسابون ليست صحيحة ولا يسلم بها، والدليل الاختلاف الموجود بينهم. والدليل عليه أنه ثبت في عدة سنوات وسنوات مضت أن الحسابين أجمعوا على أنه لا يرى، مثلا في هذه الليلة ثم تراءى الناس الهلال فرآه ما يقرب من 10، ثم من الغد خرسوا ولم يتكلموا ولم ينبشوا بكلمة ولم يقولوا شيئا، أين حساباتهم وأين عددهم أينهم؟ فهذه أمور إذا تأملتها ونظرتها تبينت لك، تبين لك ولله الحمد، وظهر لك الحكمة والرحمة في الرؤية الميسرة السهلة المبنية على الشريعة الميسرة السهلة التي كلها يسر وسهولة، والمشقة تجري بالتيسير. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه علق الصوم والفطرة برؤيته لا بوجوده، ولهذا قال إذا رأيتم الهلال، والهلال كما تقدم من الاستهلال، الهلال من الاستهلال. ولذا أجمع العلماء لو أنه اشتهر عند الناس مثلا أن يوم الاثنين واحد ذي الحجة مثلا، وبنى الناس على ذلك في وقفة عرفة، ثم تبين بعد الوقوف تبين الخطأ أنه أخطأ في الرؤية، فالوقوف صحيح بالإجماع. هذا إذا كان عرفة وافقت اليوم العاشر في الباطل، وإن وافقت اليوم الثامن فعند عامة العلماء لم يخالف إلا نزع يسير. أما إذا وافقت في الباطن اليوم العاشر، اليوم العاشر فإن عرفته هذا اليوم، ولو كان في الباطن هو اليوم العاشر والعيد من الغد. والهلال من الاستهلال، من الهلال من الاستهلال، وهو ما يستهل به، فهو ليس ما يوجد إنما ما يشتهر. ولذا لا يحتاج بل لا يجوز أن يعيب أهل الحساب لو أنه رآه إنسان وصام الناس على ذلك، صام الناس وانبهم الأمر وعندهم خلاف ذلك، فلا يجوز لهم أن يلبسوا على الناس ولا يجوز أن يلبسوا على المسلم ما دام أن هذا اشتهر وظهر وثبت بالرؤية من العدل العارف بمنازل القمر والمتتبع له، فيعمل بذلك ولا يجوز التلبيس على الناس في صومهم وعباداتهم. ثم أيضا هم يقولون كثيرا كيف تدعون رؤيته والهلال لا يمكن أن يرى، لم نره لم نره. نقول الحمد لله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله مده للرؤية، ولهذا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنا في سفر، وقال في الجعرانة، ذكر مكان الجعرانة وغير الجعرانة، فترأينا الهلال، يقول أبو البخت لسعيد بن فيروز: فترأينا الهلال فرأيناه ابن ليلتين، قال بعضنا إنه كبير، هو الليلة الأولى وظاهر وواضح بين. فسألوا ابن عباس كأنهم استغربوا الأمر في ظهوره وضعه، قال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية، إن الله مده للرؤية. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره أن الهلال قد يمد للرؤية، وقد يحرم من أصحاب الحساب والتلسكوب، يعني لكن التلسكوب في بحث لا يمنع، والدربين نحو ذلك، لكن قصدي أصحاب الحساب، أصحاب الحساب. فقال: إن الله مده للرؤية، والمعنى مد وقته وطال وقته، لا من جهة تأخر غروبه، ولا من جهة وضوحه وبيانه وظهوره، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالمناظير فهذه مسألة بحثها العلماء، وينبغي عدم الخلط بين مسألتين: مسألة الرؤية بالمناظير، وبين مسألة الحساب. فالحساب هذه إثبات الرؤية بالحساب، هذه كما حكى غير واحد إجماع على عدم جواز العمل بالحساب وبطلان ذلك، وعلى هذا لا يجوز. فما صدر من فتوى من بعض المجامع لبعض المسلمين في أوروبا وذلك بإلزامهم بهذا، هذا أمر تشديد على الناس، حتى إن كثير من المسلمين اشتكوا مثل هذا، قال: كيف يلزمون بهذا؟ فالذي عليه المجامع الفقهية من أهل التحقيق والعلم وهي كبار العلماء وغيرهم أنه لا عبرة بالحساب، وأن الرؤية هي المعتبرة، وأما الرؤية عن طريق المكبرات التلسكوب أو فهذا مثل ما أيضا يرى الإنسان بالنظارة فهي تكبر، فهذا داخل في عموم الحديث، يقول الصوم يرؤيته داخل في عموم، لأنه يراه بعينه، وإن كان الأولى والأكمل هو البقاء على الرؤية بالعين المجردة، هذا هو الأكمل والأتم، لأن الرؤية حتى بالتلسكوب أحيانا في الحقيقة تحدث لبسا، تحدث لبسا، لأن وكما تقدم أن أهل الحساب يقولون لا يمكن رؤيته حتى لأهل الحساب ما دام تحت شعاع الشمس، فعندهم حالتان: حالة إذا كان تحت شعاع الشمس هذا لا يمكن يراه لا حاسب ولا غير حاسب ولا تلسكوب ولا غيره، وحالة إذا كان قد انفصل عن شعاع الشمس قريبا منها، هل يراه التلسكوب أو لا يراه؟ هذا موضع خلاف بينهم أيضا، هل يراه ولا ما يراه؟ كثيرهم يقول لا يمكن أن يرى أيضا حتى بالتلسكوب، لا يرى بالتلسكوب أو الدربين ما دام قريبا من أشعة الشمس، وذلك أن أشعة الشمس تنعكس لقوتها لأنها قوية وهو قريب من الشمس، فحينما يرى الرائي عن طريق المكبر فإن الرؤية لقوتها تغطي القمر، لأنه جسم هو معتم ولم يستغرق منه إلا اليسير، لأنه ليس مقابلا لها تمام المقابلة، لأن له أحوال، حال ما يسمى الولادة وهو حينما يكون هو الشمس والأرض والقمر على خط واحد، وهو حيث لا يكون فيه أي نور، فإذا انفصل وارتفع عنها شيئا فإنه في هذه الحالة يضيء منه جزء يسير جدا، نسبة ضئيلة من الألف، ثم لقوة الضوء وقلة ما أضاء منه، ما أضاء منه شيء يسير، ما أضاء شيء يسير، فإنه لا يمكن أن يرى حتى بالتلسكوب. ولذا كانت الحكمة والرحمة برؤيته بالعين، متى؟ حينما ينفصل عن الشمس ويبتعد، وكلما ابتعد عن الشمس وارتفع، لأن هلال يكون فوقها حينما ينفصل لا يزال يرتفع فوقها، ثم كلما ارتفع وابتعد كلما بانت بان القمر، كلما بان وضاء منه جزء، وهكذا وهكذا. فلهذا رؤيته بالتلسكوب تكون عشرة، والتلبيس أو ما يقول أو ما يقولون في رؤية القمر بالعين المجردة وأنه قد يكون رأى كوكبا آخر، هذه توجد في المناظير وأشد، لأن وهج ضوء الشمس يمنع رؤية القمر، فلا يمكن أن يرى رؤية رأى، بل قد يرى ضوء في التلسكوب أو المكبر أو المنظار فيظنه القمر، هذا واقع. ولهذا الرؤية بالعين المجردة أيسر وأتم وأسهل وإلى الحمد، ثم هو المطلوب وهو الواجب، والله سبحانه لم يكلفنا عنة ولم يأمرنا أن نصوم إذا وجد، بل إذا رؤي. وهذا في الحقيقة يجري في سائر الأحكام، في كسوف الشمس، إذا كسفت الشمس أو خسف القمر فإننا لا نصلي بمجرد كسوف الشمس ولا نصلي بمجرد خسوف القمر، لا، ما علقت الصلاة بنفس، إنما برؤيتها. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسر جحد ولا هد، فإذا رأيتموهما فصلوا، إذا رأيتموهما. إذا كانت الصلاة وهي صلاة رهبة وخوف لا نصلي إلا إذا رأينا الكسوف، ولا نصلي إلا إذا رأينا الخسوف. فلو أخبر الحسابون أن الشمس تكسف في الساعة الفلانية أو أن القمر كذلك في الساعة الفلانية يخسف، ثم حال دونه سحاب قبل أن نراه مكسوفا، فإننا نصلي إلا إذا انشق السحاب فرأيناه فإننا نصلي، ثم بعد ذلك لو حال السحاب لا يضر، لكن أهم شيء أن نراه. كما أنه لو حصل إغمام للهلال فإننا نصوم، فلو انشق السحاب فرأيناه ثم هم نصوم، لأننا رأيناه، علق بالرؤية، رأيناه، لا يضر بعد ذلك، لا يضر بعد ذلك. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه علق بالرؤية، وهذا كلما تبينت ظهر لك يسره وسهولته. لكن هنا مسألة قد تشكل على قد تشكل، وقد يقول قائل أليست الصلاة مقدرة بالحساب ولا لا؟ الصلاة مقدرة بالحساب ولا برؤية لزوال الشمس ولا مقدرة بالحساب؟ الصلوات نعم، لكن هي الناس يصلون على ماذا؟ على التوقيت، تزول وقت كذا وتزول وقت كذا، يمكن ما لا نراها زالت، نصلي على زوالها، نصلي على غروبها، نصلي على طلوع الفجر، وهكذا. واضح هذا؟ ما الفرق بينه؟ نعم، على التوقيت، على التوقيت، نعم، يعني على التوقيت. الحساب صرف النظر عن هذا الحساب مثلا على ماذا اعتمد، لأن التقاوم هذه تختلف الحقيقة. نعم، ارفع الصوت. نعم، اختلاف مطالع الشمس مع مطالع القمر، حتى القمر ربما يولد في النهار وربما يولد في الليل، حتى القمر، القمر ولادته قد تكون في النهار، ولهذا ربما أحيانا يطلع واضحا بينا، لأنه ولد قبل ذلك، ولد قبل ذلك وانفصل عن الشمس قبل ذلك، قبل غروبه، لكن لا عمدة الانفصال قبل، حتى يرى بعد الغروب، حتى يرى قبل، يعني بعد الغروب، يعني لو أنه ولد في وسط النهار فلا عبرة به حتى نراه، حتى نراه. ولهذا سئل عمر رضي الله عنه كما صح عنه لما قال رأينا الهلال ونحن بخارقين، فقال لا تفطروا يعني حتى تروه، والمعنى أتموا صومكم، فهو لليلة الآتية، هو الليلة الآتية. نعم، واضح السؤال؟ يعني عندنا الصلوات مقدرة بالحساب، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة واجبة بماذا؟ بنفس الزوال. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الصلاة تجب متى؟ عند ماذا؟ صلاة الظهر عند الزوال، ما ليس عند رؤيتها إذا زالت، لا، إذا زالت الشمس صلي الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، غسق لدلوك الشمس هذا صلاة الظهر والعصر، غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر هذا صلاة الفجر، خمس صلوات. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحة حديث عبد الله بن عمرو وابن عباس وجابر وأبي هريرة، حديث كثيرة في هذا الباب، حديث المواقيت، حديث المواقيت عروه، وفي الصحيح السلام الأكوع وغيرها، حديث كثيرة متواترة أنه على جعل صلاة الظهر إذا جاءت الشمس، إذا جاءت الشمس وقت الظهر زاد الشمس ما لم يحضر وقت العصر، حديث عبد الله بن عمرو. في لفظ آخر زاغت الشمس أو مالت الشمس، فجعل وقت الصلاة مقدرا بزوالها مقدرا بغيبوبتها، كان يصلي المغرب إذا توارت بالحجاب كما في الصحيحين عن سلمة إذا غابت، فلهذا كان توقيت الصلوات بهذا، ولذا مقدر الوقت بجميع السنة فنصلي على هذا التوقيت. وهذا والله أعلم فيما يظهر، الله أعلم، لفروق بين بين وقت الغروب، بين هلال الهلال وبين الشمس، توقيت بطلوع أو برؤية الهلال والتوقيت بزوال الشمس وغروبها وطلوع الفجر، لأمور: أولا أن الأوقات قدرت بوجود هذه الأمور، فإذا وجدت وجبت الصلاة. الأمر الثاني فيما يظهر والله أعلم أن الصلوات تتكرر في اليوم والليلة، ولو أمر بمراعاة الأوقات في الرؤية لشق، فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعلت معلقة بهذا القدر وهذا الوقت، ثم بعد ذلك يكون تقدير الأوقات في سائر العام بناء على ذلك، فيصلى الظهر اليوم بهذا الوقت ولغد بهذا الوقت، وهكذا باقي الصلوات. أيضا أمر ثالث يمكن والله أعلم أن رمضان كما لا يخفى لا يتكرر ولا مشقة في مراعاة الهلال، بل فيه اليسر، فيه اليسر. الأمر الثاني أن رؤيته الذي يترتب عليه الصوم يكون صوم الجماعة عموما، صوم الناس الذين يرونه، على خلاف في هل يجب الصوم على عموم المسلمين أو الصوم لأهل البلد الواحد أو لأهل المطلع الواحد، وذلك أن حينما يرى فالصوم للجميع ويجب الصوم على الجميع، بخلاف الصلوات فالصلوات تختلف، هذا يصلي جماعة وهذا يصلي وحده، فليست كالصوم يصومون جميعا، والصلاة تختلف من جماعة لجماعة، فالمسلمون في المساجد هؤلاء يصلون هؤلاء فرغوا من الصلاة وهذا يصلي في بيته وهذا يصلي بعد ذلك. المقصود لأجل هذه المعاني، وكأن والله لأجل هذه المعاني حصلت الفروق بينهما، ثم المعول عليه ما جاء في الدليل وأنه علق بوجود هذه الأوقات. نعم. كيف؟ إيه؟ هل نحن نقدر الوقت بالقمر؟ لا، يعني هو قد يرى نهارا، لو رؤي نهارا فإنه لا عبرة برؤيته، رؤيته نهارا في قصدك النهار الوقت الصلوات يعني لا الصلوات تعرف الشمس فيها يعني ثلاثة أوقات مقدرة بالشمس، يعني عندنا عند زوال قصدي صلاة الظهر والعصر هذه بزوالها، والعصر بعد مصير كل شيء مثله، والمغرب بغروبها، ثلاثة أوقات، ووقتان مقدر العشاء بمغيب الشفق والفجر بطلوع الفجر، بطلوع الفجر بخلاف القمر كما تقدم، فإنه حساب رؤية خاصة، رؤية خاصة من آخر الشهر لإثبات دخول الشهر الآتي وانصرام الشهر الماضي. نعم نعم، حالة الغيم إيه؟ مثل ما تقدم، إذا عند الغيم، عند الغيم قال عليه الصلاة والسلام أكملوا العدة، نكمل العدة. فإذا كان ليلة الغيم ليلة 30 نكمل عدة كما سبق في الأخبار، 30 كمل 30 إلا أن نراه. نعم لا، في الصلاة بالتوقيت الوقت الأول غير الساعة. كيف غير الساعة؟ ما كنت أعرف. إذا كان الصلاة إذا لم يكن عنده توقيت فهذا ويسأل مثلا إذا كان يريد صلاة الظهر وليس عنده توقيت، وليس عنده توقيت ولا يدري هل حضر صلاة الظهر هل حضر صلاة العصر، في هذه الحالة يجتهد، ليس هنا إلا الاجتهاد وغلبة الظن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث بريدة عجلوا، قال بكروا بالصلاة، أو هذا نعم، قال عليه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وجاءت هذه مرفوعة في رواية بكروا بالصلاة في يوم الغيم، لكنها من كلام بريدة كما البخاري ليست من كلام النبي عليه الصحيح. بكروا بالصلاة غوم، فإن رسول قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أشار بريدة رضي الله عنه إلى أنه عند الغيم ينبغي الاحتياط، ينبغي الاحتياط، فيجتهد فلا يؤخر الوقت ولا يبكر، يجتهد. فإذا كان صلاة الظهر بما يغلب على الظن أن الشمس قد زالت يقدم، مثل ما لو أراد الفطر إنسان وهو في مكان وليس معه توقيت، ولهذا فطر رمضان غير رؤية رمضان، فطر رمضان نفطر بالتوقيت لأنه مبني على الغروب مثل الصلاة، والسحور والفطور مبني على التوقيت لا على الرؤية مثل الصلاة، إنما المبني على الرؤية هو دخول الهلال وخروج الهلال. أما الصلوات وفطر رمضان والسحور فهو على التوقيت، المؤذن يؤذن على التوقيت وكذلك السحور. فإذا غامت كان هناك غيم وأنت لا ترى الشمس لا للصلاة ولا للصوم فعليك أن تجتهد، فإذا غلب على ظنك مغيب الشمس فتفطر وتصلي، غلب على ظنك أن وقت العصر قد دخل وأن الآن الظل يقارب مثل الإنسان، يقارب يعني أنه كطوله دخل وقت العصر فيحتاط الإنسان فيصلي. لكن لو صلى لصلاة الظهر واجتهد وغلب على ظنه أن الظهر قد زالت ثم بعدما صلى تبين له انقشع الغيم فتبين الشمس تزول، انقشع الغيم فرأى الشمس لا زال قرصها، ماذا يصنع؟ حكم صلاته تصح ولا ما تصح؟ لا تصح، لا تصح عند جميع العلماء. الذي قال تصح على قول قاله ابن عباس رضي الله عنهما ورواه عنه ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، لكن عامة العلماء وجماهير العلماء على أن الصلاة خصوصا ليست كالصوم، ليست كالصوم، وأنه يجب إعادتها. ولك قول مروي عن بعض السلف أنه لو صلى قبل الزوال بعد اجتهاده صحت صلاته، قول له قوة ولو حظ من النظر، وعن ابن عباس، لكن جمهور العلماء على ذلك وقالوا ما معناه أنه يعني أن الزوال أمر ظاهر وخفاءه قد يقل، أما الشيء الذي وقالوا أيضا إن فرق بين الصلاة والفطر أن الزوال ليس عليه قرائن والفطر عليه قرائن فيعمل، فالذي يصلي حينما تغيم الشمس الحقيقة ما عنده قرائن، ما عنده قرائن، فهو نوع يعني ظن يقرب من التخمين، ما هناك قرائن، بخلاف الذي يفطر لغروب الشمس فهناك قرائن تدل على ماذا؟ على مغيب الشمس. ما هي القرائن؟ الظلمة، والقرائن معمول بها في الشرع، ولهذا فرقوا بينما إذا كان هناك قرائن فاستندت إلى دليل، وبينما إذا لم يكن هناك قرائن فأنت لم تستند إلى دليل. فإذا لم تستند إلى دليل فعليك باليقين. فإذا صل فأنت مأمور أن تصلي، إذا غلب على ظنك مأمور، لكن حينما يتبين لك أن الشمس لم تزل الحقيقة بنيت على أمر، ولو سئلت قلت هذا الذي ظهر لكن ما عندي دليل، بخلاف مغيب الشمس للفطر فإنه مبني على قرائن، على قرائن جعلت الفطر صحيح. قد يشكل عليه صلاة المغرب، لكن هم أجروا الصلاة مجرى واحد وحكم واحد فلم يفرقوا بينها، وقالوا يجب أن يعيد الصلاة حينما يتبين صلى قبل الوقت. أما الصوم فالصحيح أن من أفطر وكان الشمس قد غيمت ثم تبين بعد ذلك أن الشمس قد ظهرت فالصوم صحيح. مثل الإنسان أفطر بناء سمع أذان عند قريب من غروب الشمس، سمع أذان يقول الله أكبر والشمس قريبة من الغروب، وأفطر بناء على سماعه لهذا الصوت لأنه غلب على ظنه أن الشمس غربت لأنه أذن قريب من الغروب جدا، لكن ربما أن هذا أخطأ، فصومه صحيح على الصحيح لأنه بنى على خبر، بنى على خبر ديني بدخول وقت الفطر. لو تبين له بعد ذلك أن الشمس لو تبين يعني لو هو في الحقيقة لم يتبين له، يعني تبين له أنه أذن قبل التوقيت بدقيقتين، غاية الأمر أنه محتمل لأن التوقيت هذا مبني على حسابات ظنية ليست مقطوعا بها، ولهذا لا نقطع بأنه أذن قبل غروب الشمس لأنها مجرد حسابات وتقاويل ومبنية على الظن، ويحتمل أيضا أن هذا الأذان بعد غروب الشمس فلا ندري، لكن مع ذلك الواجب العمل بها في حال الاختيار. لكن لو وقع خطأ من المؤذن فأذن قبل الوقت بدقائق مثلا فلنا حالان، حال نرى الشمس وحال انبهم الأمر، فإذا انبهم الأمر هذا لا إشكال أنه لا يقضي، لكن إذا تبين أن الشمس قد غربت فإن كان استعجل وعلم أن الناس يؤذنون جميعا وهو بادر إلى الفطر بسماع هذا المؤذن وحده، ومن العادة أنهم يؤذنون، هذا تفريط، وإن كان لا هو معتاد يسمع هذا المؤذن ثم مؤذن آخر ولم يحسن التفريط فالصوم صحيح ولو أنه تبين له أن الشمس قد طلعت، كما في حديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت أفطرنا في يوم غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، قيل هشام أمر بقضاء، قال لم يؤمروا، فلو تبدوا من قضاء، لكن رواية الراجح أنهم لم يؤمروا بقضاء، وهذا هو أصح الروايتين عن عمر رضي الله عنه. نعم أفطر صلى أفطر ماذا؟ أفطر صومه صلى المغرب. نعم إذا أفطر فالصوم صحيح ولو لكن الصلاة يعيدها عند عامة العلم، فلو أن فلا يصلي، فلو أن إنسان مثلا أفطر ثم تبين الشمس عليك أن تمسك، عليك أن تمسك حتى تغرب، هذا يجب عليك، لكن فطرك الأول صحيح، وذلك لا فرق بين الخطأ والنسيان، يعني الله سبحانه قال رب لا تؤاخذنا إن نسينا قال أو أخطأنا، إن نسينا الخطأ والنسيان جمع الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه قال من نسي فأكل أو شرب وصلى فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فالخطأ والنسيان لا فرق بينهما، بل ربما يكون المخطئ في مثل هذه الحال يعني حينما بنى على قرائن الله، هذا غاية أمر، خاصة أن الصائم مأمور بالإسراع بالفطر والتبكير، والبدء إليه كما سيأتينا إن شاء الله، التبكير بالفطر والمسارعة إليه وهو عمل بالسنة وبادر بالفطر، وفي أخبار صحيحة أن النبي عليه السلام كان يعجل الفطر ويعجل الصلاة، قال لا تتعمد بخير ما لم تنتظر بفطرها النجوم، وقال نحن معاشر الأنبياء ابن عباس أمرنا بتعجيل إفطارنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا، إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة في هذا الباب، فهو عجل الفطر اتباعا للسنة، وما تولد عن المأذون كما يقال غير مضمون كنت فاعل خارجي، فهو في الحقيقة فعل مأذون تولد عنه هذا الفعل لا يضره، لأنه مأذون له ومأمور بهذا الفعل ومأمور بالمبادرة. لكن الصلاة كما تقدم عامة العلماء على أنه إذا تبين له أن الشمس لم تغرب وقد صلى فالواجب عليه أن يعيد الصلاة. نعم. كم حديث؟ قال المغني رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فجمعوا عدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر شبالا. رواه أحمد والنسائي والجميع بمعنى وصححه. وفي لفظ النسائي: فأكملوا العدة عدة شعبان. رواه من حديث أبي موسى عن سماك عن حكمة عنه. وفي لفظ لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروا ثم صوموا ثم صوموا حتى تروا، فإن حال دون مقامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر البحر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقه، بلفظ اللهم فقهه في الدين، كما عند مسلم وعند أحمد بإسناد صحيح: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. في البخاري: اللهم علمه الحكمة. وكان كذلك رضي الله عنه، فكان بحرا وحبرا رضي الله عنه. وكان علماء علماء التابعين يأتون ويسألون، هذا يسأل عن الحديث، وهذا يسأل عن الفقه، وهذا يسأل عن القرآن، وهذا يسأل عن العربية وأشعار العرب، فيقولون جميعا: كأنما ننزف بحرا. كلما تكلم في علم كأنما هو بحر رضي الله عنه. وقال: وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره أحد، يعني ما بلغ عشره. يقول عبد الله مسعود وهو الفقيه الجليل رضي الله عنه، وابن مسعود توفي سنة 32 أو سنة 33 أو 34 على خلاف، تقدمت وفاته رضي الله عنه، ومع ذلك كان يقول هذا الكلام، يعني هو قال قبل وفاته. وابن عباس لما مات النبي عليه وهو ختيل كما في البخاري، وكانوا لا يخطو رجل حتى يدرك، وله 13 عام رضي الله عنه، 13 عام يعني لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن مسعود: وتوفي سنة 32 من الهجرة، وكان إذ ذاك في سن الشباب، يقول: لو أدرك أسناننا ما عشره أحد، يعني أنه لو بلغ سننا فإنه يكون أكثر علم. وابن عباس عاش بعد ذلك أعواما كثيرة، وتوفي سنة 68 للهجرة رضي الله عنه، وعمي وكف بشر رضي الله عنه، وكان يقول: إن يدخل الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، أرى بقلبي دنياي وآخرتي، والقلب يدرك ما لا يدرك البشر رضي الله عنه ورحمه. وكان بيت العباس بيت علم وكرم، وكان أخوه عبيد الله صحابي أصغر منه، صحابي صغير، وكان كريما جوادا. وكان الواحد يقف عند باب العباس أو عند دار العباس يقول: أيها الناس، من أراد الدنيا أو الآخرة فليأتي دار العباس. عبيد الله العباس يشبعهم لحما وطعاما وقوتا رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس يشبعهم علما رضي الله عنه، ينزهون من علمه رضي الله عنه. ومما يروى عن عبيد الله قصة ذكرها لعله الذهبي في سير أعلام النبلاء، وذكرها غيره، أنه مرة سار هو خادم له مع خادم له عبيد الله بن عباس في البرية، فمر بخباء ببيت من شعر، فسألوا، فإذا صاحب البيت عازب عند غنمه ثم جلسوا ينتظرون، فلما علم صاحب البيت وليس عنده شيء يقدمه لهم إلا شاة كانت تحلب لابنتهم يحلبونها فيطعمون منها ابنتهم، والعباس وعبيد بن عباس هو الخادم الذي معه كانوا في فناء البيت ويسمعون الكلام بينه وبين زوجه. فلما راى عبيد الله بن عباس وكان رجلا بهيته ظاهر البهاء والجمال والطول على والده العباس رضي الله عنهم، فأكبره وأهمه شأنه يريد أن يكرمه وليس عنده إلا هذه الشاة التي يحلبها لابنته، فقال لزوجه ماذا نصنع إلا أن نذبح هذه الشاة؟ قال تريد أن تقتل ابنتك؟ هي طعامها لبن هذه الشاة. قال لا بد أن أفعل، ماذا أصنع؟ فأخذ السكين فذبح الشاة وهو يقول يا جارتي لا توقظ البنية، لا توقظ أن توقظ من تنتحب علي وتنزع الشفرة من يدي، ما تريد أن أذبحها لأنها طعامها وقودها. فقدمها لهم، وكان عبيد الله بن عباس يسمع المحاورة بينه وبين زوجه، فقدمها هذه الكرامة فجعل يأكل منها. فلما فرغوا قال عبيد الله ويحك كم معك من المال؟ قال 500 دينار. 500 دينار مال عظيم، الدينار كم يعادل من الجنيهات من الذهب؟ 4 غرامات وربع. الجنيه الدينار 4 غرامات وربع، هذا الدينار وهو معه 500 دينار مال عظيم من الذهب. فقال عبيد الله خذ منها 5 دراهم فاجعلها في حقيبتك لنا وأعطه 500. قال قلت أعرابي ذبح لك شاة لا تساوي 5 دراهم تعطيه 500 دينار؟ قال ويحك هو أكرم منا، والله إنه أكرم منا، هو أعطاك ما تملك وأنت أعطيته بعض ما تملك. ثم أعطاه 500 دينار ثم انصرف رحمه الله. فكانت دار العباس دار علم وكرم، فكان ابن عباس كما تقدم يوسعهم علما رضي الله عنه، وهذا يوسعهم كرما وجادا فرضي الله عنهم ورحمهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا تقدم في الأخبار. فإن حال بينكم وبينه سحاب فكم من عدة 30، وهذا كله تقدم، يعني هذا القدر ثابت في رواية مسلم، فكم من عدة 30 بل في البخاري فكم من عدة 30 ورواية مسلم فعدوا 30، وأصله هو الصحيحين فاقدروا له، لكن ولا تستقبلوا الشر استقبالا. ولهذا ما عزاه للبخاري، عزاه لأحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا يبين لك أن ينبغي طالب العلم أن ينظر في الروايات، فالحديث قد يكون أصله في الصحيحين أو غالب الصحيحين وفيه زيادة خارج الصحيحين، وينبغي أن نفرق بين الزيادة التي يختلف فيها المعنى والزيادة التي تكون من اختلاف الرواة. الزيادة تكون من اختلاف الرواة هذه لا يؤثر أن تعزو للصحيحين، ولهذا الواحد منا قد يروي حديث الصحيحين فيرويه بالمعنى، وهكذا أهل العلم كانوا يروون الأحاديث بالمعنى، كما يقول حافظ النخبة أنه يجوز لعالم بما يحيل المعنى، لكن إذا كان فيه زيادة تدل على حكم فلا يجوز اصطلاحا أن تعزوه إلى من لم يروه، وخصوصا الصحيحين أو أحدهما. ولهذا قال ولا تستقبل الشهر استقبالا، رواه أحمد والنسائي معناه وصحه. قال والترمذي معناه، لماذا قال والترمذي معناه؟ لأن الترمذي لم يذكر ولا تستقبل الشهر استقبالا، ذكر لفظا مقارب لهذا يراجع في الترمذي، لكن قوله ولا تستقبل الشهر استقبالا، وهذا تفسير لما تقدم، وأنه يجب إكمال العدة وهذا من نصح المصنف رحمه الله في بيان الروايات، حيث ساق هذه الرواية وأنه لا يجوز أن نستقبل الشهر كما لا يجوز أن نشيع. شو معنى استقبال الشهر؟ أن تصوم قبل دخوله أو قبل العلم بدخوله. أن تصوم ليلة الثلاثين قبل رؤية الهلال والسماء صحو، أو قبل رؤية الهلال وفيه غيم، فلا يجوز على الصحيح. وبعض أهل العلم لم يجزم بعد الجواز، قال يكره، ومنهم من قال مباح، ومنهم من قال مستحب، لكن جزم بعض العلماء بأنه لا يجوز، والأدلة تدل له. هذا سيأتينا إن شاء الله في حديث عمار، وظهرنا يقول لا تستقبل الشهر استقبال، وهذا معنى أنه لا تصم قبل رمضان بيوم ولا يوم، كما قال في قوله لا تقدم رمضان بيوم ولا يوم إلا أحد كان يصوم صوما فليصوم، فمن كان له صيام فيصوم. لو أن الإنسان اعتاد أن يصوم الاثنين أو الخميس فوافق يوم الاثنين يوم الثلاثين من شعبان، فلا بأس أن تصوم هذا اليوم، وإن كان في حق غيرك هو يوم شك. وذلك أن العادة في مثل هذا تمنع توهم الاحتياط لرمضان، والمنهي والمحذور هو أن تحتاط لرمضان، ورمضان لا يجوز الاحتياط له ولا يجوز استقبال، لأنه مضبوط كما تقدم. ويقال أحصوا هلال شعبان لرمضان، حد فاصل بين شعبان ورمضان. أما من كان له عادة فالعادة في هذا تصرف النهي لهذه الحال ولم يقصد إلى الاحتياط، وفرق بين الابتداء والدوام على القاعدة، إنسان يدوم على الشيء هذا لا بأس به، ولهذا لا بأس أن نصوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة، لأن لم نقصد تخصيصه، لكن لا نصوم يوم الجمعة خصوصا، لا نصوم يوم الجمعة خصوصا. أما إذا وافق يوم عرفة فإننا نصومه، لأن الحديث خاص بصوم يوم عرفة، والنهي عام في جميع أيام الجمعة، فكان قاضيا على هذا الإطلاق كالمقيد للإطلاق في الأخبار دلت على النهي عن الجمعة، فهي جمعة واحدة في عام أو ربما في أعوام، لأن الموافقة قد تكون في جمعة وقد تمضي أعوام ولا يوافق كما هو الواقع. قال ولا تستقبل الشهر استقبال إلا من كان له عادة. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل هل صمت شرر هذا الشهر؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصوم يومين. وعند أبي داود عن معاوية صوم الشهر وسره، واختلف هذا، لكن أصح الأقوال حديث عمران أن هذا الرجل كان اعتاد أن يصوم من آخر الشهر، فسمع نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام آخر شعبان لا تقدم رمضان يوم ولا يوم، فلم يصم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام كعادته فأخبر أن يصوم، فأمره إذا أخطأ أن يصوم يومين من باب استمرار العادة، في دلالة على مشروعية قضاء النفل إذا فات، على مشروعية قضاء النفل إذا فات، وأحد القولين وخاصة يعني من كان له عادة فأفطر لعذر فلا بأس أن يصوم، بل هو سنة. وقد ورد في حديث جيد عند أبي داود أن عائشة وفاطمة أفطرتا صامتا يوما فعرض لهما طعام فأفطرتا، فقال عليه الصلاة والسلام صوما يوما مكانه، أمرهما أن يقضي هذا اليوم الذي صاماه رضي الله عنهما. ومثل هذا الحديث. وفي لفظ للنسائي فأكملوا عدة شعبان. الرواية الأولى اللي هو حديث ابن عباس اللي السابق صوم رؤيته إلى قوله لا تستقبل الشهر استقبال، نسيت أنبه أن الرواية هذه رواية شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا من صحيح حديث سماك كما قال الحافظ رحمه الله. سماك رواية عن عكرمة مضطربة، لكن إذا روى عنه شعبة فهي رواية صحيحة، وهذا من صحيح رواية سماك كما قال الحافظ، يعني رواية شعبة عنه جيدة، وشعبة رحم الله له عناية في تتبع بعض رواية الشيوخ، خاصة بعض المدلسين رحمه الله، فهو يقوم الإسناد رحمه الله. وفي لفظ النسائي فأكمل العدة عدة شعبان، هذا رواه من حديث أبي يونس وهو حاتم بن أبي صغيرة، وهو لا بأس به ثقة رحمه الله مصري من رجال الجماعة، عن سماك عن عكرمة عنه أي عن ابن عباس، وقال فأكمل العدة عدة شعبان. وش الفرق بين الروايتين؟ لماذا نص على رواية النسائي؟ لماذا نص المصنف على رواية النسائي في قوله فأكمل العدة عدة شعبان؟ الرواية الأولى قال فأكمل العدة 30، نعم، والثاني خاص بشعبان، مثل ما تقدم في الروايات رواية أبي هريرة أكمل عدة شعبان. هذه الرواية قد تشهد لرواية أبي هريرة، لكن في ثبوتها نظر مثل رواية أبي هريرة، والأظهر أنها وهم، مثل رواية آدم بن إياس لأبي هريرة. كذلك حديث ابن عباس في ذكر نص على شعبان وهم، مثل حديث أبي هريرة. دليله أن الذي رواه هنا أبو يونس، ولهذا نص عليه المصنف، ولهذا تعرف السر أن المصنف قال رواه أبو يونس عن سماك، أراد أن يبين لك من الذي قال فأكمل العدة عدة شعبان، من هو الراوي حتى تنظر في هذا الراوي. أيضا يعني يشحذ الذهن ويدعوه إلى البحث في الرواية السابقة، الرواية السابقة فكملوا العدة 30، الرواية هذه فأكمل عدة عدة شعبان، وأبرز لك بعض السند ولم يبرز ذاك، كأنه إشارة منه إلى أن الرواية الأولى أتقن، وهو كذلك، لأن الرواية الأولى رواية شعبة عن سماك، وهذه رواية أبي يونس عن سماك، أيهما أتقن؟ شعبة عن سماك، شعبة عن سماك بلا شك، ولا يقرن كما يقال شعبة أو يونس أبو يونس معه، فشعبة رحمه الله كالميزان للسند كما يقول، أو هو يعني في الأسانيد رحمه الله يقومها، فلهذا رواية شعبة أتقن، ورواية أبي يونس فيها نظر، والأقرب أنها وهم مثل ما تقدم في رواية أبي هريرة، وأن الروايات متضافرة على إكمال العدة أو العدة 30، وما جاء من نحو ذلك رواية كقوله فاقدروا له. وفي زيادة عند النسائي ولا تصلوا شعبان برمضان، أيضا ولا تصلوا شعبان برمضان، هذا المراد لا تصلوا يعني صيام آخره، مع أن هذه الرواية فيها نظر في الحقيقة، قول لا تصلوا فيها نظر، وصح عند الأربع رواية ابن سلمة أنه كان يصل شعبان برمضان، هذا أيضا هذه الرواية الزيادة قد تبين الوهم في رواية أبي يونس، وأنه وهم آخر، لأنه عليه السلام كان يصل شعبان رمضان، إن المنهي أن تخص آخر شعبان، ولهذا نحتاج أن نتأول هذه الرواية، معنى أنه لا تصل شعبان يعني لا تصوم آخرة، لا تصل آخرة، والأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، فهذا أيضا يبين أن الرواية هذه فيها نظر، وثبت عنه عليه السلام من حديث أم سلمة عند أهل السنن، كذلك حديث عائشة عند أبي داود أنه يصل شعبان برمضان عليه الصلاة والسلام لا بأس، وخاصة لمن بدأ قبل النصف، بدأ قبل النصف أو بدأ بعد النصف عند الجمهور، أو قبل 3 أيام عند الجمهور، والأحوط والأبرأ أنه لا يبدأ إلا أنه يبدأ قبل النصف، يعني من 15 فما بعد فلا بأس، وإن كان الأولى وإن كان يعني نعم من 15 بعد، أما بعد 15 16 هذا موضع نظر، هل يبدأ بحديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان، لكنه على كل حال محمول على خلاف الأولى إن ثبت لمفهوم قوله عليه السلام إذا لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، مفهومه أنه لا بأس من التقدم في ثلاثة أيام. فجمع بين الخبرين بحمل أبي هريرة على أن النهي للكراهة لمفهوم قوله لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فإن مفهومه يجوز تقدم في ثلاثة أيام. وفي لفظ لا تقدم الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئا يصوم أحدكم، وهذا الحديث في الصحيحين، هذا اللفظ في الصحيحين، لكن هذا التمام عند أبي داود. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية لأنها جمعت بين روايتين من حديث ابن عباس، وهذا يبين حديث ابن عباس فيه اضطراب وفيه. والمعروف أنه لا تقدم صوم يوم ولا يوم إلا حتى يصوم صوما فليصوم، أنه حديث حديث ولا تصوم حتى تراه، هذا حديث آخر من حديث ابن عمر، وذاك من حديث أبي هريرة. وابن عباس جمعهما، وقد يقع وهذا يقع كثيرا أنه أحيانا يأتي الحديث بروايات، يروي مثلا ابن عباس ويروي ابن عمر ويروي أبو هريرة، فيكون بعضهم رواه مفرقا ورواه بعضهم مجموعا، هذا لا غرابة فيه ولا نكارة فيه، مثل قوله لا يبول أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل به من الجنابة، صحيح عند أبي داود بسند صحيح، لا يبولن ولا يغتسل، جاء أبو داود جمع بينهما. وفي صحيح مسلم مفرق حجاب لا تبول في الماء الدائم، حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. وعند أبي داود عن هريرة جمع بينهما، هذا لا يمتنع، وهذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخبر ويكرره ويذكر شيئا من متعلقات عليه السلام، فبعضهم يحضر المجالس كلها فيروي الخبر تاما، وبعضهم يحضر مجلس فيروي هذا دون هذا، ويمكن ان يكون قاله في مجلس واحد عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمام فأتموا العدة 30 ثم أفطروا. هذا لفظ مسلم، هذا الطرف الأول كما تقدم في الصحيحين عن أبي هريرة، والطرف الأخير عند مسلم من حديث ابن عمر لكن بدون قول ثم، إنما قال فصوموا، تقدم عند البخاري فكملوا عدة 30 من حديث أبي هريرة. رواه أبو داود، رواه أبو داود سماك عن عكرمة، وفيهما سبق الإشارة إليه، وأن الواجب أن ينتظر حتى تتم العدة إلا أن يرى الهلال قبل ذلك. نعم كم دعا الوقت؟ نخلع الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية رمضان لكن هم عليه عدة 30 يوما ثم صام. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال إسناد حسن صحيح. نعم، بس تنبه أن قوله في رواية ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن غم فإن حال دون غم فأتموا العدة 30، هذا عند البخاري، لكن هنا زيادة نسيت التنبيه عليها ثم أفطروا، والمصنف فيما يظهر ساقه لقوله ثم أفطروا، لما يتنبه ساقه لقوله ثم أفطروا، وهذه هي التي عند أبي داود، هي التي عند، وكأنه ساق الحديث بتمامه بقوله ثم أفطروا، وقال فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا، وهذا قوله فأتموا العدة 30 ثم أفطروا بين أن قول العدة 30 يحتمل أن العدة عدة رمضان كما تقدم لقول ثم أفطروا، أفطروا يعني لرؤية لتمام العدة 30 رمضان وبعد ذلك العيد، ويحتمل قول ثم أفطروا كم عدة 30 عدة شعبان عند رمضان لقوله ثم، وأن ثم للتراخي، فالقصد أن المصنف ساق هذه الرواية لقوله ثم أفطروا، وأراد أن يبين أن الرواية اختلفت جاءت بذكر عدة شعبان، وجاءت بالعدة 30، جاءت كم العدة، وجاءت ثم أفطروا مما يؤذن ويوحي بأن المراد عدة رمضان، وهو محتمل. وعلى فرض صحة هذه الروايات، عدة شعبان في حديث هريرة، عدة شعبان عدة شعبان في حديث ابن عباس، كذلك ما تقدم ثم أفطروا، على فرض صحتها أو وثبوتها، فإنها من بعض أفراد العام ولا إشكال في هذا، فالواجب إكمال العدة. وهذه الرواية اختلف فيها، فالرواية عند النسائي لم يذكر ثم أفطروا عن زائدة، والذين رووه عن زائدة ولم يذكروا ثم أفطروا أثبت ممن ذكر ثم أفطروا، مثل ما تقدم في الرواية الأخرى. هذا كله بين لك أن الرواية المضبوطة خالية من تخصيص إكمال عدة شهر معين، وأن المشروع إكمال العدة 30 لأي شهر من الشهور، وخصوصا شهر الهلال، شهر هلال رمضان، وكذلك هلال شوال، هلال شوال كما تقدم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، هي أعلم النساء على الإطلاق كما يقول الذهبي رحمه الله، وكانت تستدرك على الصحابة رضي الله عنها، وكان علماء الصحابة يرجعون إليها بكثير من المسائل، بل كانوا إذا اختلفوا في بعض الأخبار رجعوا إليها رضي الله عنها، كانت عالمة ذكية حافظة رضي الله عنها. وكان عروة يقول لها: أنا لا أعجب من أنك تحفظين الشعر، أو نحفظ الناس للشعر، ومن أعلم الناس بالأنساب، ومن أعلم الناس بالحديث، أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستنكر تعلم الحديث، أما علمها بالأنساب فلأنها ابنة أبي بكر، لكن من أين لك علم الطب؟ كانت من أعلم الناس بالطب، يقول عروة بن الزبير بن أختها، اسألها. وهذا عند أحمد بإسناد صحيح. قالت: يا ابن أختي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تكثر أوجاعه في آخر حياته، وكنت أستطب له، وكان الأعراب يقدمون المدينة من كل حد ومن كل صوب، يأتون المدينة إلى النبي عليه السلام يتعلمون العلم، وهذا يسلم، وبعضهم يأتي يستقر في المدينة، ويأتون لأمور وحاجات، لأمور أخرى، بيع وشراء، فكنت أسألهم عن الطب فيصفون لذلك. قالت: فمن ثم، يعني من ثم كان علمها بالطب رضي الله عنها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ أن يحتاط من هلال شعبان بأن يقد يعرف يعرف دخوله في ابتدائه، وهذا هو التحفظ له، لدليل قوله المتقدم عن هريرة: أحصوا هلال شعبان لرمضان. إحصاء في أوله بمعرفة دخوله، وإحصاء في آخره بإتمام عدته، ما لا يتحفظه من غيره، لأنه معلق بالحكم وهو الصوم مباشرة، لأن الصوم عقيبه مباشرة من أول ليلة، من أول ليلة يكون الصوم، ولهذا كان يتحفظ منه ما لا يتحفظ غيره، لأن الخطأ فيه والوهم يفوت، فقد يفطر الناس من غد وهو صوم، وقد يصوم وهو فطر، فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام بالتحفظ، وكان يتحفظ من هلال شعبان ما يتحفظ غيره، يصوم لرؤية رمضان. ثم بينت رضي الله عنها أنه إذا رؤية صار في الغيب أو الصحيح كما تقدم، صوم رؤيته. وهذا يبين أنه أمر بالصوم عند رؤيته بسنته القولية، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام بسنته الفعلية كما تقدم من الشهادات في الأحاديث، ومن فعله المستقر المستمر في حديث عائشة هذا، يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وهذا الحديث عد 30 يوما ثم صام ظاهر بأنه عد شعبان 30 يوما، لأنها تتحدث عن شعبان والتحفظ من شعبان، وتبين أن التحفظ يكون بمعرفة أوله، بمعرفة دخوله، بضبط دخوله، وآخره بتمامه إن حال دونه غير. وقد فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام، هذا الظاهر والله أعلم، 30 يوما أي من شعبان، لأنها تتحدى شعبان كما تقدم. وهذا الحديث عند الترمذي إسناده صحيح، راجع سندي عند الترمذي وإسناده صحيح، وتقدم حديث هريرة أحصينا شعبان لرمضان. نأخذ الحديث الأخير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم الشهر حتى تروا الهلال أو تكمل العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكمل العدة. رواه أبو داود والنسائي. نعم. هذا آخر حديث في الباب. يقول: عن حذيفة وهو باليمان العبسي صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل أبوه شهيدا حميدا يوم أحد رضي الله عنه، وتبرع بديته للصحابة لأنهم أخطأوا رضي الله عنه رضي الله عنهم في مقتله، قصة معروفة كما في البخاري. وحذيفة رضي الله عنه له روايات وله عناية بأحاديث الفتن رضي الله عنه، ويقول يعني: ما من قائد فتنة إلا وأنا أعلم، كما في الحديث المروي عند أبي داود أنه عليه السلام أخبر أن كل قائد فتنة من ساعتنا تقوم الساعة إلا هو يعلم اسمه واسم أبيه، وأن أخبر عليه السلام وأنه عليه أخبر حذيفة بكثير من أمور الساعة وأمور الفتن وبعض الوقائع، وكان رضي الله عنه ربما يخبر بها قبل وقوعها، حتى ربما حصل بينه وبين سلمان الفارسي خلاف، ويقول: إنك لا تدع ما أنت عليه حتى تورث قوما حب قوم وقوما بغض قوم، إن لم تنتهي عما أنت فيه لا أرفعن أمرك إلى عمر. وكان حذيفة يخالفه ويقول: يا سلمان يا ابن أم سلمان، ويقول حذيفة: قل سلمان يا حذيفة يا ابن أم حذيفة. هكذا كانوا إذا حصل بينهم خلاف يقولون هذا، لم يكن بينهم سباب ولا شتام رضي الله عنهم. فإذا اشتد أحدهم ولم تكن أيضا غضبهم لأنفسهم بل غضبهم للدين وأمر الدين، ومع أن غضب كل واحد منهم يتعلق بالغيرة على الدين، إذا خالف غيره ورأى أن غيره أخطأ غاية ما يقول هذا الكلام: يا سلمان يا ابن أم سلمان، يا حذيفة يا ابن أم حذيفة. وتوفي رضي الله عنه سنة 36 للهجرة في أول خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا. لا، أصلا لا تتقدموا، ودائما الحرفان الذي يشتبهان حركة يسقط أحدهما، أصلا لا تتقدموا، لا تدغم أحده الآخر، قيل: لا تقدموا الشهر حتى تروا هلال، أي شهر رمضان، أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال، يعني ليلة 30، أو تكملوا العدة أي عدة الشهر 30، وهذا المراد به شهر شعبان لقوله: ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وهذا ذكر العدة في الشهرين، ذكر العدة في الشهرين. وعلى هذا تكون العدة يراد بها عدة رمضان، عدة شعبان وعدة رمضان، فجاءت مطلقة في الأخبار الصحيحة، وجاءت مفصلة في هذا الخبر في حديث حذيفة. وحديث حذيفة حديث صحيح، وفيه ذكر إكمال عدة في شهرين، وإن لم يذكر الشهر لكنه واضح، لأنه ذكر عدة عند رؤية الهلال لليلة 30 من شعبان، وكذلك إكمال عدة لرؤية الهلال بالليلة 30 من رمضان، وهذا موافق للأخبار الصحيحة. وقول الحذيفة أكثر الرواة أو كثير الرواة رووه بغير مسمى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قال: عن حذيفة، عن حذيفة، وهذا من رواية جرير عن منصور، عن منصور بن المعتمر، وذكر حذيفة. والثوري رحمه الله خالف جرير عن منصور فقال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورجحه بعض العلماء وقالوا إن الصواب فيه هو إبهام الصحابي، هذا لا يضر إن كان مبهم، فإبهام الصحابي لا يضر. وخالف الجميع الحجاج بن أرطاة فرواه مرسلا، فرواه مرسلا، والصواب اتصاله إما بذكر الصحابة نص عليه أو بإبهامه كما تقدم. نعم. ولا حديث عمار قرأت أنت؟ حديث عمار، اقرأ حديث عمار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه انه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم الاحمد صححه الترمذي وهو للبخاري تعليقا. نعم، هذا هو الحديث الاخير، ظننت الاول هذا حديث. وعن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. روى الخمسة لأحمد وصححه الترمذي وهو البخاري تعليقا. والحديث مروي عن إسحاق السبيعي عن صلة بن زهر عن عمار، وبعضهم علّه برواية إسحاق السبيعي هو عمرو بن السبيعي المدلس، لكن توبع عند ابن أبي شيبة موقوفا على عمار، لكن بلفظ واضح منه أنه حكم مرفوع كظاهر هذه الرواية. وله شاهد عن ابن عباس متصلا ومرسلا عند إسحاق ابن راهوية في مسنده، فالحديث صحيح، ولهذا جزم به البخاري رحمه الله. قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى القسم. هذا اللفظ لفظ الترمذي والنسائي، بالاسم الموصول لفظ الترمذي والنسائي. أما لفظ البخاري يوم الشك، وأبي داود وابن ماجه من صام هذا اليوم، يعني من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم. وذكر المصنف هذه الرواية وهي رواية الترمذي والنسائي لأنها أبلغ بذكر اسم الموصول ليؤذن بالعموم، والمعنى اليوم الذي فيه أدنى شك، بخلاف قولك من صام يوم الشك لا بد أن يكون شكا قبل، لكن تقول اليوم الذي، والموصول من صيغ العموم، والمعنى الذي فيه أي شك وأدنى شك. وهذا يشهد لما تقدم أن ليلة الثلاثين التي يشك فيها، وهي الليلة التي يكون فيها قتر وغيم نحو ذلك، فهي يوم ليلة الشك ويومها يوم الشك. وهذه المسألة وقع فيها خلاف كثير، ومذهب أحمد رحمه الله على أنه يصام، وتقدم قولهم أنه اقدروا لها يضيقوا، والجمهور على أنه لا يصام، وهو الصواب، الصواب هو قول الجمهور أنه لا يصام هذا اليوم، والأصل بقاء شوال، والأصل بقاء شعبان، والأصل إتمام العدة، وتقدمت الإخبار في هذا. فاقدروا له فأكملوا العدة فعدوا ثلاثين إلى غير ذلك من الأخبار التي جاءت واضحة صريحة. ثم جاء هذا الخبر الذي نص في الباب، وهو قول علي وهو قول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ويكنية النبي عليه السلام. وقول قد عصى هذا في حكم مرفوع، في حكم المرفوع، ولا يجزم الصحابي يقول عصى أبا القاسم إلا عن ثبت وبينة وعن أمر ثابت ويقين، وأن النبي عليه السلام نهى عن ذلك، وأن من صامه فقد عصى. وهذا الخبر دليل لمن قال إنه لا يجوز أن يصام يوم الشك، وهو ظاهر الأخبار، وإلا تقدموا رمضان بصوم يوم يوم. وكل ما سبق من الأخبار في الأمر بالتحري ورؤية الهلال ويكون عنده، كلها دليل في هذه المسألة. أيضا عندنا قاعدة في صوم رمضان وصوم رمضان، وهو الفصل بين الواجب وغير الواجب. إذا أوجب الله سبحانه وتعالى شيئا أو رسوله عليه السلام فلا يجوز أن يخلط الواجب بغيره، والواجب مضبوط محكم فلا يحتاج إلى الاحتياط فيه في أمر مشكوك، لا، لابد أن يكون الاحتياط بأمر ظاهر، لكن في الأمر مشكوك وخاصة إذا كان معك أصل باقي فأن تبقى على الأصل حتى يزول هذا الأصل، والأصل بقاء شعبان. فإذا صمت يوم الثلاثين ليلة الشك زعمت أنك تحتار لرمضان بغير بينة ولا دليل. ولذا لا يجوز أن نصل صلاة بصلاة. لماذا؟ أن نصل صلاة حتى نفصل الفرض من النفل. فلو أنك تصلي الظهر مثلا وبعدما سلمت مباشرة قمت وقلت الله أكبر، ماذا نقول؟ يجب عليك أن تفصل ولا تقوم مباشرة مثل ما يفعل بعض الناس حينما يسلم مباشرة على طول، إذا سلم يقوم ويقول الله أكبر. فالفصل مطلوب. وثبت في الحديث حديث رفاعة بن يثرب عند أبي داود بإسناد جيد أنه قال كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بحذائه أو بإزائه، فسلم النبي عليه الصلاة والسلام فانفتلت يعني قام سريعا فصليت، يعني أراد يصلي أراد أن يكمل، فأمسك برداء عمر فجذبني فقال اجلس، فإنما هلك أهل الكتابين أنهم لا فصل بين صلواتهم، أو قال بين فرض ونفلهم، ليس بين صلاة فصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الله بك يا ابن الخطاب، والمعنى أنه يفصل بين الفرض والنفل. كذلك أيضا الصيام، عليك أن تفصل بين الصيام صلاة رمضان وغيره فلا تخنق، لأن له حد محدود ولا يجوز تعدي تلك الحدود كما تقدم. مع هذا الحديث والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.